شاشة واحد. ما لا نبوح به. تأليف ساندرا سراج. اهدأ إلى الذين وقعوا في الحب والذين وقعوا من الحب. حبي لك لم يكن المعجزة، المعجزة أنني كففت عن ذلك. غادة السمان، 23:50. في الصباح يا أمي، أنا سأرحل، سأذهب إلى مدينة لا أعرف بها أحدا ولا أحد يعرفني. عالم غامض، لا أعلم هل سأكون بخير أم لا. فقط كل ما أعلمه أنني أعاني هنا، أهرب من ماض يلاحقني ولا أستطيع الفرار منه. يمزقني، ينهش روحي. كل صباح هو حرب بالنسبة لي، كل صباح أعاني لأستطيع الخروج من الفراش ومواجهة العالم بكل ذلك الثقل الذي بداخلي. كم أتمنى لو بإمكاني إخبارك كل شيء، ولكني لا أستطيع. كل ما يجب أن تعرفيه أنني أتألم ولن أكون بخير أبدا هنا. يجب أن تتركيني لأجد نفسي. ابنتك العنيدة المتألمة، إيلين. إيلين، 5 صباحا. أجلس في المطار أحتسي قهوتي. أحبها أن تكون ذات طابع فرنسي، ليست ساخنة ولا بأس إن كانت باردة، فأنا لن أتركها أبدا بكل الأحوال. أتأمل ملامح المسافرين، منهم من هو متحمس، منهم من هو حزين، وهناك من هو بلا مشاعر. أعتقد لا أستطيع أن أتبين من ملامحه شيئا. ما زال هناك وقت لطائرتي، وها أنا بلا أحد لأودعه. لا أعلم هل أنا متحمسة أم حزينة على ما سأتركه ورائي، أم أنني بلا مشاعر. وربما أحدهم يشرب قهوته الآن ويتأملني ولا يعلم أيضا، لا أعلم. ولكن حقا هذه القهوة رديئة جدا، أو ربما كل شيء في هذا البلد يتسم بالسوء، أو أنني فقط أصبحت لا أحب شيئا هنا، لا أعلم. أنتظر أمي لتستيقظ وتصلي الفجر وتدخل كعادتها لغرفتي لتطمئن أنني بخير وتغطيني جيدا. أنتظرها أن تذهب ولا تجدني، وتهاتفني فزعة لتسألني أين أنا وإن كنت بخير أم لا. لا تعلم أنني لطالما كنت في غرفتي، وعندما كانت تظن هي أنني بخير كنت أبكي وأدعي أنني نائمة حتى لا أحزنها. فقط لو تعلم أنني لم أكن بخير لوقت طويل. أنتظر لتغضب مني لأني لم أخبرها بموعد سفري. أنتظر. 9 صباحا. على جميع ركاب المسافرين على رحلة رقم، التوجه إلى البوابة رقم والاستعداد للركوب على متن الطائرة. ارتعش جسدي للحظة. هذه رحلتي، أأنا حقا راحلة؟ هل سأذهب الآن؟ فقط 5 دقائق أخرى. هل يمكن أن أهاتف أمي وأبكي وأقول أنا خائفة؟ وجدتها تتصل لأدعي الثبات، وهي تقول أنا أحبك وأثق بك، لا بأس، كل شيء سيكون بخير، ابقي سالمة صغيرتي. لحظة، لم تسبني أو تلعني، لم تحل غضبها علي اليوم الدين. لا أعلم ما شعرت به، لكني بكيت. بكيت فراقها وحضنها، بكيت سخطها لي ونهرها على غرفة الفوضوية وملابس الملقاة في كل أنحاء الغرفة. بكيت مكتبتي الصغيرة وغرفتي ومنزلي وأمي. بكيت أمي وبكيت البحر، بكيته كثيرا. ركبت الطائرة وأنا أعلم أنني على حافة حياة جديدة، إما أن أنجو أو أغرق أكثر وأكثر. آدم، 8 صباحا. مع المراعاة لفرق التوقيت، فهو يعتبر 9 بتوقيت مصر، في مكان آخر في هذا العالم البائس، في بيت من طابقين بحديقة يتسم بالفخامة والبساطة وبعض لا بأس به من العشوائية. توجد مكتبة ضخمة بها كتب نادرة، يوجد كأس وبداخله بقايا نبيذ، ليكون بالطابق العلوي غرفة أثاثها أسود وحيطان بيضاء، رسومات فان جوخ. يستيقظ آدم، شاب ثلاثيني عربي الأصل من أب مصري وأم بريطانية. شعره يميل للبني الفاتح، عيناه زرقاوان، معظم ملابسه سوداء، ويحب الكتب والمسرح والموسيقى. جسده متناسق، يبدو مثيرا، اقتباسا من الفتيات اللواتي وعدهن. يرن المنبه ويحاول الوصول إلى هاتفه، ولكنه لا يستطيع، فيفقد الأمل ويضع وسادته فوق رأسه ويكمل نومه بكل الأحوال. ثم يستيقظ مفزوعا ويحاول الوصول لهاتفه ليجده على الأرض بجانب كتاب البؤساء، فهو كتاب مترجم من الفرنسية، وهي لغة أخرى يجيدها آدم ببراعة ليقول بلكنة بريطانية لا تستطيع مقاومتها، وهو ينظر للكتاب. Yes, good morning to you, to love. يقف يتأمل ملامحه، ثم يأخذ ملابسه ويتجه إلى الحمام ليأخذ حمامه الصباحي. يرن هاتفه ليرد. نعم، استيقظت، لن أتأخر عن الاجتماع. لا تقلقي. يحاول أن يحسن الكذب وهو يقول لا، لست ثاملا. بالطبع لا، استرخي، لن أتأخر، وسأكون في الاجتماع في موعده، فقط إذا تركتني أستعد. حسنا. إنه أول أسبوع لآدم في العمل بعد أكثر من 3 سنوات، يتنقل بين البلاد والنساء والخمور والضياع. بالطبع إنه لا يحتاج إلى العمل، فوالده يملك إحدى أكبر الشركات في لندن بالرغم من علاقتهما السيئة، سيئة للغاية. وما يجعله يعمل بها هو أن والده يدير شركات الشرق الأوسط ويترك أمور شركة لندن له ولمساعدته التي عملت بدلا منه كل تلك الأعوام. ويحدث أنها أحد أصدقائه المقربين أيضا. إنها لبنانية بريطانية، أمها لبنانية ووالدها بريطاني، صديقة آدم منذ طفولته. علاقتهما معقدة، لم يفهمها أحد أبدا، ولكنها جيدة وقوية بالقدر الذي يكفيهما لمواجهة كل شيء سويا. إنها تعتبر الوحيدة التي لم تتخلى عنه أبدا ولم يتخلى عنها أبدا. يصل متأخرا ليجدها أمامه تستشيط غضبا لينظر لها معتذرا، فتلكمه في كتفه وتقول بغضب: أنت وعدتني أنك مش هتتأخر. ما تأخرتش، هم وصلوا بدري. تصرخ لداخلها بغضب: آدم، تمام، يمكن اتأخرت شوية، بس لو فضلت تزعقي هتأخر أكتر، يلا اتحركي. بعد الاجتماع يدخل آدم لمكتبه يتأمله، يطلب قهوته وقهوة ياسمين ويجلس ينتظرها. ثم تدخل وتجلس بإرهاق بعد اجتماع دام 4 ساعات. كيفك؟ تمام، انت كيفك؟ مشتقت لك والله. ياسمين، انت المفروض بعد كل السنين دي تزهقي مني. تضحك ياسمين وترميه بأحد كتبه التي على المكتب لتخبره: مين خبرك اني ما مليت؟ بس انت اخي، ما بفرط فيك. يبتسم بحب ليرميها بنفس الكتاب، لتصرخ بغضب: آدم، ستفسد شعري. يحب عشوائية حواره مع ياسمين التي تتنقل من اللغة الإنجليزية للبناني للمصري. يشعر أنه حر معها ليكون أي شخصية يريدها في الوقت الذي يريده. آدم: نعم. هتفضل لإمتى كده؟ مستني إيه؟ عارفة أنك اللي مريت بيه مش سهل، بس أعتقد جه الوقت أنك تواجهه، مش تهرب من نفسك ومن الناس. ياسمين: عارفة، هتقول مش بإيدي وهتقول مش قادر. لأ، أنا محتاج أخرج من اللي حبست نفسي فيه، بس مش قادر، ساعديني. فتنهض ياسمين وتلمس جبينه وتسأله في تهكمية: خمنتك عندك حرارة، أنت من كل عقلك بتطلب هالشي؟ ليقول بغضب: ياسمين، تمام تمام. إيلين 12. أنا وحيدة، وحيدة جدا، وأحب وحدتي، أنا أستمتع بصحبتي. كانت الطائرة على وشك الهبوط، أو ربما اقتربنا جدا، وأنا اقتربت من الوصول أو التوهان، لا أعلم، ولكني لن أنكر أشعر بالحرية والحماس. تعرفت على صديقة سابقا في السفارة البريطانية، سام، فتاة بريطانية مصرية من أب مصري وأم بريطانية، في 25 من عمرها، والآن هي تنتظرني هناك. أظن سأنام قليلا، ربما يمر الوقت، ربما يمر كل شيء. أيضا 13، وصلت. سأنزل من الطائرة الآن، كل الناس تبدأ بالنزول من الطائرة إلا أنا جالسة، لا أعلم هل أنا خائفة أم متمسكة بالكرسي الخاص بي في الطائرة، لأن آخر شيء يتعلق بوطني هو شركة الطيران تلك. ترى لو بكيت وأخبرتهم أن يأخذوني لأمي سيسخرون مني؟ لا أعلم، ولكني خائفة. لا بأس إنين، أنت قوية، قوية جدا، فقط هيا تحركي. الآن أنا في مطار هيثرو، يبدو رائعا، عظيما جدا في الواقع. حولي العديد من الناس المختلفين تماما عني، لا لغتهم لغتي ولا عاداتهم عاداتي، ولكني سأتكيف معهم وسيتكيفون معي، نحن مجبرون. الآن أرى شابا لون شعره بني فاتح، وأعتقد عيناه هما مفهوم آخر للبحر، حاملا لافتة عليها اسمي، هذا أنا، ولكن هو بالتأكيد ليس سام. وقفت أمامه أتأمله مثل البلهاء تارة، وأتأمل اللافتة التي بيديه تارة. وجدته يبتسم ويقول لي بلهجة بريطانية: لقد جعلتني سام أرى صورتك حتى أتعرف عليك حين أراك، ولكن أنت أجمل بمراحل في الحقيقة. ابتسمت وأخبرته أني سعيدة بمعرفته، وسألته عن سام، وقال لي طرأ لها عمل عاجل وأنه صديقها، واستغرب أني لم أسأله عن اسمه، وأخبرته أني عادة أنسى أن أسأل الناس عن اسمهم، فقال اسمي عمر. وعندما وجدني استغربت، حدثني باللهجة الفلسطينية وأخبرني أنه فلسطيني ولكنه يعيش هنا منذ سنوات عديدة، وتعرف على سام في مصر حين كان يقوم بسياحة. فرحت كثيرا لأن هذه المرة الأولى التي أقابل فيها شخصا فلسطينيا، واستغرب أني لم أسافر أبدا وأتكلم الإنجليزية بطلاقة هكذا. فابتسم وقال لي بلهجته الفلسطينية: حمد الله على سلامتك. أخبرني أنه سيوصلني للبيت. تحدثنا كثيرا، وعندما كنا نصمت كنت أتأمل كل شيء هنا: الناس، المباني، ملامح الناس، ضحكتهم، كل شيء هنا مختلف حقا، كأنني في حقبة زمنية مختلفة. وأخذني إلى البيت الذي استأجرته لي سام. كان بيتا كبيرا بحديقة أمامية رائعة بها كل أنواع الورود التي أحبها. في الواقع إن سام عملها هو بيع البيوت، ولكنها حقا جيدة، تجعلك تشعر بالسعادة وأنت تدفع الكثير من المال من أجل تفاصيل بسيطة مبهجة. صرخت وأنا أتأمل الورد وعمر يضحك ويتأملني بصمت، جعلني أشعر أنني حمقاء، ولكني لم أهتم. حقا كنت سعيدة. البيت كان مثل البيوت التي كنت أراها في الأفلام دائما، كنت أريد أن أصور كل شبر فيه وأجعل أمي تراه. دخلت لأتأمله من الداخل، كانت ألوانه متناسقة وأثاثه بسيطا ومريحا. صعدت للطابق الثاني لأجد بابا مكتوبا عليه بباس فيو، وأعتقد أن سام تخبرني أن هذه الغرفة لديها الإطلالة الأفضل. ابتسمت ودخلت لأجد سريرا لونه أبيض كبير، ودولابا نفس لون السرير، والغرفة بأكملها زجاج، والسقف باللون الأزرق وبه نجوم، وهناك مكتبة كبيرة بها بعض الكتب وعليها ملاحظة تقول: أعلم أنك ربما أحضرت كتبك المفضلة معك. أحضر عمر حقائبي وأخبرني أن البيت رائع، وشكرته كثيرا على كل شيء، وأخبرني أنه يجب أن يذهب الآن، ولكن سنحتفل ليلا أنا وهو وسام. وهناك ملاحظة على الدولاب أو بداخله بالتأكيد تخبرك بها. وعندما ذهب وجدتني أرقص رقصة السعيدة وأغني بصوت عال كما لم أفعل أبدا. شعرت بالحرية وقررت أني أستحق حماما لطيفا ساخنا لأتخلص من بقايا الماضي، وشغلت مزيكا بصوت عال. وعندما خرجت من الحمام فتحت الشنط وقررت أنني لن أبقى يومي الأول في البيت، ولكني سأكتشف المنطقة والناس. عندما خرجت من البيت حاولت قدر الإمكان تذكر مكان المنزل، فأنا سيئة بالتذكر. دائما ما كانت تنعتني أمي بذاكرة السمكة، فابتسمت واستنشقت الهواء. حتى هنا الهواء مختلف، نقي، يجعلك تشعر أنك حي. بقيت أتنزه حتى وجدت كافيه، وقررت أن أشرب قهوة، وإن كانت جيدة سيكون هذا مكاني المفضل بعد غرفتي الرائعة، وسأهرب هنا كلما شعرت بالوحدة. دخلت لأطلب قهوتي، ويلفت نظري شاب يحمل كتاب كافكا على الشاطئ. شعره يميل للبني الفاتح، ويرتدي تيشيرتا رصاصيا وبنطالا جينز فاتحا، وأمامه قهوة. ولا أعلم هل وقعت في حبه أم في حب الكتاب الذي بيده. أنا عادة فتاة خجولة، ولا أحب أن أجعل شابا يشعر أنني أهتم به، ولكني جلست إلى أقرب طاولة له وأخرجت مذكراتي. ربما شعر بنفس الشيء لي، أو على الأقل نجحت في أن ألفت انتباهه. ابتسم لي ولم أملك سوى أن أبتسم له بالمقابل. مرحبا، حاولت تخمين اسمك منذ اللحظة التي دخلت فيها ولكني لم أستطع. إيلين، اسمي إيلين. علم أني لست بريطانية فأنا أتحدث باللكنة الأمريكية. رجل يتحدث باللكنة البريطانية ويحمل كتب كافكا، لن أستغرب إن وقعت في حبه أبدا. كان لبقا جدا، يختار حروفه بعناية. حاولت ألا أنظر لعينيه، ولكنه ينظر بطريقة تجعلك مجبرا على أن تتواصل معه وتنظر في عينيه. كم هي ساحرة. شعرت بالتعب، فكان يجب أن أذهب إلى البيت لأنام قليلا. أخبرني أنه يريد أن يوصلني للبيت، وجدت هذا مريبا، ولكني أعلم أنه ليس بالريبة التي أتخيلها هنا. قال لي بطريقة غير مباشرة أننا ممكن أن نصبح أصدقاء بالوقت. قال من يحب كتابي هو صديقي. فمشيت معه وأنا لا أعلم حقا أين هو المنزل، وأحاول أن أتذكر، حتى وجدت نفسي أمامه بالصدفة وصرخت قائلة هذا هو. ابتسم ولم يطلب رقم هاتفي، بل أعطاني كتابه وكتب عليه إذا أعجبك كتابي هاتفيني. لطالما قرأت إنك إن تريد أن تعرفني اقرأ كتابي المفضل. ربما هو يشبه كتابه للحد الذي يجعله يقول ذلك. دخلت لأجد سام تشرب نبيذا أعتقد، وكانت قلقة. أخبرتها أني تعرفت على ذلك الشاب. سألتني ما اسمه. لم أعلم، لم أسأله. يجب أن أتذكر أن أسأل الناس عن أسمائهم حقا. أخبرتها أنه أعطاني كتابه وكتب لي رقم هاتفه، ولم أسأل عن اسمه، ولم يسأل هو عن اسمي. قالت لي باكنيرز، ولم أشعر أنها بخير، ولكني لم أشعر أنني لدي الطاقة لأقول حرفا. شعرت أنني سأنام وأنا واقفة، ولكني ابتسمت وتمنيت لو أني أعرف اسمه حقا. قالت سام أنها هي وعمر سيحتفلان غدا بمجيئي، وقالت لكن يجب أن ترتاحي الآن. ولكني كنت استلقيت على الكنبة بالفعل ونمت، لأن استيقظت في اليوم التالي مغطاة وهناك ملحوظة بجانبي Good morning sunshine. ابتسمت واستيقظت بنشاط لأول مرة من أعوام، وكأني تركت كل الحمل الذي كان بقلبي على كرسي الطائرة. صنعت قهوة سيئة كعادتي لا يشربها غيري، ثم ذهبت إلى الحمام لكي أغسل وجهي، وانتظرت قدوم سام وعمر ولا أفكر إلا في ذلك المجهول وكتابه. وكأني نمت فاستيقظت بلا ماض سواه، كأني إيلين جديدة. ابتسمت لأني لأول مرة منذ أعوام أشعر أنني بخير. نظرت إلى حقيبتي لأجد بجانبها كتاب الفتى المجهول. لا أعلم هل أذهب إلى الكافيه مجدداً أم أقرأ الكتاب أولاً؟ ولكني في كل الأحوال أشعر أن بطني تؤلمني من التوتر كلما تذكرته، وهذا شيء جديد وجيد لأكون صريحة. فقررت أن أخذ حماماً صباحياً مريحاً، عساه ينزلق مع الماء من عقلي أو يتبخر مع بخار المياه ويترسب على الأرض أو المرحاض، لا أعلم. ضحكت لأني تخيلته مترسباً على المرحاض، ومن سخافة تفكيري خرجت لأقرر ماذا سألبس. أنا لست محجبة ولكني متحفظة في لبسي، ولم أرد أن يغير قدومي إلى هنا هذا أبداً. وجدت هاتف المنزل يرن، لا أحد يعلم من أنا، من سيتصل؟ ربما كان هذا المنزل لقاتل متسلسل وأهل أحد ضحاياه يريد أن ينتقم. إيلين، هل حقا سيتصل أحد بأحد ليقول له هل أنت هنا؟ أريد أن أقتلك، كفاك عبثا. أجبت لأجد أحدهم يقول إيلين، صوته ولكنته، ولكني لم أكن متأكدة فأجبت من؟ قال هل أعجبك الكتاب؟ من أين لك أن تعلم برقم هاتف منزلي؟ أنا نفسي لا أعلمه. عندما تعلمين عنوان المنزل لا يكون أي شيء صعبا. حسنا، وهل لي أن أعرف اسمك؟ آدم. كنت أعلم أن اسم آدم ليس مقتصرا على العرب فقط، ولكن مع ذلك صمت للحظات، ولن أنكر أني أحببت اسمه، أحببته كثيرا، وكأنه هو آدم الأصلي، آدم الذي هو أبو جميع الرجال وأصلهم. هو أول رجل يجعلني أتوتر وأخجل حتى أبدو بهذه الحماقة. طبعا آدم، كان يجب أن أتوقع. قطع تفكيري الصامت صوته وهو يقول بلكنة بريطانية تجعل قلبي يذوب. أنا أمام الباب لأترك الهاتف وأخرج له لأجده معه الكثير من كتب الأدب الإنجليزي القديم. بقيت مندهشة أتأمله بصمت حتى اقترب وقال إيلين، هل تستطيعين حملهم أم ماذا؟ لأقول بلا وعي، أم ماذا؟ ستحملهم أنت، يا لحظ هذه الكتب. ليضحك بشدة ثم يقول حسنا، يبدو أن سهرتك كانت حافلة، ويبدو أيضا أنني أنا من سيحملهم. وبالفعل حملهم للداخل، وأنا وقفت أفكر هل يجب أن أنتظر أول سيارة وأرمي بحالي أمامها حتى أموت، أو أدعو أن تنشق الأرض وتبلعني؟ ما هذا الذي أفعله أنا؟ أخبرني بلكنة بريطانية أقع في عشقها كلما تحدث، كم يبدو بيتك دافئا ومريحا يشبهك. لأبتسم وأتذكر أنه لا يجدر به أن يكون هنا في منزلي وأنا وحدي، ولكن حقا كل شيء بداخلي يجعلني أشعر بأمان معه. فسألته هل تريد قهوة؟ ولكني أقسم إني كنت سأشكره وأخبره أن يرحل بطريقة لطيفة. أنا لست خبيرة بصنع القهوة لأكون صريحة، فأخبرته هذه ستكون المرة الأولى التي سأصنع فيها قهوة ويشربها غيري، صدقني هي بذلك السوء. لأجده يبتسم ويخلع معطفه ويخلع قلبي من مكانه معه، واقترب ليساعدني. كان يرتدي تيشرتا لونه أزرق كلون عينيه تماما. هل يجب أن يكون بتلك الوسامة؟ أنا أحاول أن أقاومه هنا. كان يعمل القهوة أمامي وكأنه يرسم لوحة لا فنجان قهوة، وللحق كان أفضل فنجان قهوة شربته بحياتي. كان ينتظر رأيي وكأنه في مسابقة أفضل قهوة وأنا الحكم. وعندما رأى تعبير وجهي لم ينتظر أن أنطق، ووجدت في عينيه نظرة المنتصر، كان يبدو رائعا. لم أجرؤ أن أسأله عن أي شيء، كنت أخاف من الإجابات، سنه، ديانته، عمله، كنت أخاف أن ينتهي ما بيننا بإجابة، ففضلت السكوت، ولم يكن شخصا يتحدث كثيرا، كان معظم كلامنا صامتا، وأحببت ذلك، أحببته كثيرا. كم هو رائع أن تجد من تصمت معه ويكون صمتا ذا مغزى. جاء سام وعمر ليجدا آدم يشرب قهوته، وكنت أنا أتأمل الكتب ومعي فنجان قهوتي. شعرت بالخجل قليلا، ولكن لا يهم الآن حقا، تعرفا إليه وشعرت بتوتر بين عمر وآدم لم أعلم سببه. سأله عمر عن ديانته، وفرحت كثيرا أن أحدا سأل هذا السؤال عني، ولكن جاوبه آدم أن دينه له ولربه، وأنه لا يحب العنصرية، وشعرت بالخجل لأجل عمر، وشكرت الله أني لم أسأله، ولكن كان هناك شيء بداخلي يخبرني إن كنت أنا سألته لم يكن ليحرجني بتلك الدرجة. مر شهر الآن، ألتقي بآدم كثيرا، نشرب قهوتنا معا. لا أعلم ماذا أفعل أنا؟ أنا هربت من حب قديم ومؤذ لآتي إلى هنا وأقع في عشق مستحيل، ولكن أنا لا أعلم إن كان مستحيلا أم لا، لا أعلم، وهذا ما يرهقني، فأنا حتى ليس لدي فرصة الاختيار، فقط أحب أن أراه، وأحب أن أجعله يضحك، أحب عينيه اللتين تشبهان البحر بمقدار حبي لبحر اسكندرية. ربما هناك حب من أول نظرة، وحب من أول كتاب. الآن أنا يجب أن أبحث عن عمل، فأنا طبيبة نفسية، ولكني في البداية مستعدة لأن أعمل أي شيء، فالمال لا يزرع على الشجر، وحتى لو كان فأنا مزارعة رديئة حقا. لقد دبل الزرع الذي وضعته سام عند شباكي، ربما يجب أن نهتم بالشيء كي لا يذبل ويموت. جاءت سام وصرخت حين رأت الزرع، وأكاد أجزم أن صوتها تحشج وكانت ستبكي. حينها علمت أن الإنسانية تشمل الزرع أيضا، وشعرت بتأنيب الضمير. جاءت واكتشفت أنها وضعت عندي زجاجتين من النبيذ لتشربهما هي عندما تأتي، وكانت تسألني إن كنت بخير وإن كنت أحتاج أي شيء. هي فتاة رائعة في قمة الجمال، شقراء ذات جسد رشيق، وعيناها تشبهان الزرع، وربما لذلك تحبه كثيرا. قلت لها إني أفكر أن أعمل. قالت لي إنها ستبحث عن شيء مناسب لي. لم يتصل بي آدم اليوم أبدا، فشعرت بالفضول وسألتها ماذا لو ذهبنا إلى المقهى لنشرب القهوة ونتحدث. كانت تعلم أني أريد أن أرى آدم، ولكنها لم تتحدث. وجدته، ولكنه كان جالسا مع فتاة كانت تبكي. أعتقد كان صامتا كعادته، ولكن أعتقد أن صمته كان يقتلها. سام قالت ربما هي حبيبته السابقة، ثم قالت بخبث أو الحالية. شعرت بنغز بقلبي حين قالت الحالية. حقا لما لا تكون الحالية؟ فمن مجنون يقع بحب أحد بعد شهر واحد من مقابلته؟ ولكني كنت أحاول أن أجد له مبررا بداخلي، وأخبر نفسي أنه مجتمع متفتح. ربما هي صديقته فقط، لا أعلم، ولكني أردت أن أرحل، أتبخر، أردت أن أضربه وأحضنها لتبكي بحريتها وتتألم، ولكن ليس أمام هذا الحجر. كنت أخاف منه ومما أشعر. ومن هذه الفتاة بحق الجحيم؟ لم أرحل حتى لا تشعر سام بشيء، ولكنها شعرت بكل شيء. رأت ذلك الحزن على وجهي، وربما كانت تقصد أن تنبهني أن ليس كل من هو لطيف يحبني، ولكن في بلدي لا يكون لطيفا معك سوى من يحبك. الناس هناك بمنتهى القسوة واللامبالاة، لا أحد بلطافة آدم، ولم ينظر لي أحد مثل ما ينظر آدم إلا واعترف لي بحبه بعدها. لا أعلم، ربما حقا هناك فرق بين هنا وهناك. رآنا آدم، وربما كان يرانا منذ البداية. وما زالت تلك الفتاة تبكي، وما زلت أريد أن أتبخر. تركها، نعم تركها تبكي، وجاء ليجلس معنا. لم أستوعب ذلك، شعرته أحمق وسخيفا وقاسيا مثل الحجر، ولكنه اقترب مني وهمس قبل أن يجلس. لا تتأثري، تلك دموع التماسيح، هي خائنة. لم أعد أعلم هل أشعر بالسوء من أجله أم من أجلها. حتى وإن كانت خائنة، لا أعتقد أن أحدا يستحق أن يعامل بهذا السوء. كان صوته حزينا، ولكن كأنه مجبر أن يبرر لي كل ما حدث بصمت كما يفعل دائما. نظرت له سام بحزن، ولكنه كان يبدو عليه أنه لا يريد أن ينظر له أحد نظرة الشفقة. فقالت سام أن لديها عملا ويجب أن ترحل. حاول هو تغيير الموضوع وسألني: هل وجدت عملا؟ لا، ليس بعد. هل هناك شيء معين ببالك؟ لا أعلم، فقط أريد شيئا مناسبا حتى أستطيع أن أفتح عيادتي الخاصة. حسنا، أخبريني، ما رأيك بالعمل معي؟ ابتسمت لأن عملا معه يعني قضاء وقت أطول معه ومعرفة كل شيء عنه عن قرب، فقلت: يبدو رائعا أعتقد. ابتسم هو وكأنه كان ينصب لي فخا ووقعت فيه أنا بمنتهى البساطة، وسألني: هل تعلمين ما العمل الذي قبلته للتو؟ حسنا، إذن أنا لدي شركة وأحتاج إلى مساعدة جيدة، ولكن لا أثق بأحد بسهولة. هل يمكن أن تساعديني؟ لم أعلم هل هي فكرة جيدة أم لا، ولكني وافقت، وكان الراتب جيدا جدا في الواقع. قد مر اليوم بسلام ظاهري، ولكن كان بداخلي تساؤلات عديدة. لماذا أنا أريد أن أكون معك لهذه الدرجة؟ ولماذا وافقت أن أكون مجرد مساعدة غبية على أن أكون طبيبة تحت التدريب في أي مستشفى جيدة؟ فقط لأكون معه؟ ألم أعاني بما فيه الكفاية من الحب؟ ألم آتي إلى هنا هربا من وجع القلب؟ ألم أقسم ألا أقع في الحب مجددا؟ قطع صمتي وتفكيري ووحدتي خبط على الباب. وجدت سام تبكي، لا أعلم ما بها، لا أعلم أي شيء، كل ما أعلمه أنني يجب أن أحتضنها لتهدأ. قالت بصوت متقطع: رأيته، كان معها، رأيته. لم أكن بحاجة إلى توضيح أكثر، فسام مرتبطة بشاب منذ 4 سنوات، يحبان بعضهما كثيرا، يتفهم سفرها الدائم، ولكن من الواضح أنه كان يتقبله لكي يعيش نزواته بحرية. أخبرتها أني سأعد لها بعض القهوة، فقد تعلمتها من آدم، وأن تستحم وتبقى عندي، فبالرغم من كل شيء أنا سعيدة لأني أخيرا سيكون لدي صديقة سكن. سهرنا للفجر، حكت لي عنه، كانت تتألم وتشرب نبيذا، وكأنها كلما شربت كلما استطاعت أن تتذكر كيف كانت حمقاء، وكان أمامها الكثير من العلامات. كانت تبكي وتصارع وجعا لا أرى أنها تستطيع أن تتحمله إن كانت في وعيها. قالت لي: انفصلنا عدة مرات، ولكن كنت أعود دائما، كنت أريد أن أعود، كنت أريد أن أرى أملا أن يتغير، كنت فقط أنا التي أريد، وكنت أغمض عيني عن كل شيء، كنت أريده أن يكون مثاليا، فكنت أغمض عيني عن كل حماقاته، ولكنه رغم كل ذلك لم يعد يحبني، أو ربما ظن أني سأحبه مهما فعل، ولكن ليس هذه المرة أبدا. ذكرتني بكل ما هربت منه، لم أرد أن أتحدث عما بداخلي. بكيت معها ونمنا معا على نفس السرير. استيقظت صباحا أستعد لعمل الجديد كمساعدة غبية لرجل في قمة الوسامة والجاذبية، لدرجة أني أنسى أن أمي علمتني كلمة لا أمامه. خرجت لأجده أمام منزلي في 9. صباح الخير، نسيت أني لم أخبرك بمكان العمل، فسأوصلك اليوم، ولكني لا أحب أن يتأخر أحد موظفيني عن العمل. شعرت بالخوف لوهلة، كيف يكون ذلك الرجل هو الذي جاء بالكتب أمام باب بيتي؟ ولكن لا بأس، ابتسمت له. خرجت وركبت معه، ركبت سيارته، كانت أنيقة جدا، يبدو لي ليس مجرد مالك لشركة صغيرة، فيوجد سائق أيضا. ركبت لأجد بجانبي هدية تبدو صغيرة ولكنها مغلفة جيدا. نظرت له فابتسم، هل يحضر الهدايا لكل من يعمل لديه؟ لا أعلم، ولكني فرحت لأفتحها وأجدها سلسلة رائعة الجمال. فقال: وجدت أن عنقك حر، وكأن ليس هناك أي علامات على مرور رجل في حياتك. وهل يجب أن أرتدي سلسلة لأكون في علاقة؟ بل لتكوني واقعة بالحب، فليس بالضرورة أن تقوم كل العلاقات على العشق. هناك علاقات تقوم على العشق، وهناك علاقات تقوم على الصداقة أو المصلحة، سواء عملية أو جسدية. الحب شيء نادر، صدقيني يا إيلين. صدمني رده. كم من علاقات أقامها بدافع المصلحة أو الشهوة إذن؟ يجب أن أتوقف عن تلك الأسئلة الساذجة. هنا ليس الشرق. هنا كوني في سني وعذراء يعتبر جريمة لجسدي ولنفسي. هنا العلاقات فطرة طبيعية وليست خطيئة، ولو إن لا يحلله الدين. وصلت إلى الشركة. كانت مبنى كبيرا وليست شركة صغيرة كما ادعى. لم يخبرني أنه رجل أعمال، أو لا أعلم ما اسمه هنا. كل من يراه يبتسم له في ود ويقول له: صباح الخير مستر آدم. لماذا كل تلك الفتيات رائعات الجمال هكذا؟ أوصلني إلى مكتب في قمة الفخامة، كل ما فيه أبيض وبه الكثير من الرسومات على الحائط. أفقت على صوت الباب وهو يقفل ويخبرني: أحب فان جوخ كثيرا، فهو يجبر بألوانه ما تهشم بداخلي، ورأيت ببيتك أنك تحبين الأبيض. ابتسمت له ليكمل: أحببت فتاة فأحببت. كانت الجملة غير صادمة بالنسبة لي، فرجل في الثلاثين قد يكون وقع في الحب مئات المرات. أفاق وكأنه كان مغيبا وهو يحكي، ثم قال: يجب أن تدوني كل مواعيد الاجتماعات والتسليمات. الأمر ليس بهذه الصعوبة، هو فقط جديد عليك. أخبرني كل ما يجب أن أعلم، وأخبرته كل ما يحتاج أن يعرفه. أخبرته أني أنسى كثيرا. ضحك وهو يقترب ليخبرني: لا بأس، سأخبرك مرتين حتى أتأكد أنك داونت ما طلبته منك. يبدو كأنه يريدني أن أعمل معه، ولكن الطبيبة النفسية التي بداخلي تريد معرفة ما به. سبب تحفظه وخوفه الدائم هو ليس بخير، فقط لا أعلم ماذا يعاني. تركني وذهب إلى مكتبه الذي يجاور مكتبي، ووجدت كتب كافكا الكثير منها، وعليها ملاحظة: حين يتجاهلك مديرك اقرأيني. ابتسمت. أخذت أفكر: هل أنا أريد العمل معه حقا من أجل المال، أم لتضييع وقت الفراغ، أم لأجله هو فقط؟ ربما كل هذا بنسب متفاوتة. كلمت أمي كالعادة وأخبرتها عن عملي الجديد، وكنا نتحدث على الفيستايم، وأريتها المكتب ليدخل آدم فجأة ويجدني أتحدث بالعربية ليبدو عليه الاندهاش، ثم يقترب وهو صامت ليمسك هاتفي ويرى أمي، ولكنها لم تكن ترتدي الحجاب، وعندما رأته حولت الكاميرا حتى ارتدت وتحدث معها بالعربية بطلاقة. كنت أنا من اندهش الآن، وعندما انتهى مع أمي نظر لي وابتسم ورحل. أخبرتني أمي أنه وسيم جدا، ولكني لم أكن أنتبه لها حقا، فأخبرتها أن لدي عملا الآن ويجب أن أغلق. ذهبت له وسألته بنبرة غاضبة: ليه ما قلت ليش أنك عربي؟ لأني مش عربي، أبويا مصري بس ما عرفوش، طول عمري عايش هنا، ومن وقت للتاني كنت بسافر مصر لحد ما تعلمت المصري كويس مش أكتر. لم أصدق هذا الهراء، فلغته العامية المصرية كانت طليقة، وليس مجرد سائح يذهب لبلد أبيه من وقت لآخر. ليكمل: أنت كمان ما قلتيش أنك عربية ولا مسلمة، ما جاتش فرصة. ليبتسم وكأنه يستخدم كلامي ضدي: بالضبط، ما جاتش فرصة. إنه أول يوم عمل لي في بلد لا أعلم فيها شيئا، مع رجل لا أعلم عنه شيئا سوى أن عيني تسرعان تدفق الدم لشراييني. آدم، منذ 3 سنوات، هل أنت بخير؟ أين أنا؟ أنت في المستشفى، تعرضت لحادث وتحطمت سيارتك. أخبرني، هل أنت بخير؟ بماذا تشعر؟ جوزيف، جوزيف وليكسي، أين ليكسي؟ منذ 4 سنوات. آدم، صباح الخير حبيبتي، كيف حالك؟ بخير طالما أحبك. وأنت؟ تضحك ليكسي وهي تخبره: أنا أسعد امرأة بالعالم. ليقطعهما كارتر العامل بالمنزل، يدخل ومعه كعكة عيد ميلاد كبيرة وعليها صورتهما، ويغني لها هو وكارتر أغنية العيد ميلاد المفضلة لديها. يخرج كارتر بعد أن قطع لهما الكعكة ويخبرها آدم أن عنده اجتماع هام يجب أن يرحل الآن، ولكنه سيكون هنا عند السابعة ويجب أن تكون جاهزة. تبتسم له في حب وتهمس له: أنت هدية كل عيد ميلاد، لا تتركني أبدا. ليقبلها ويقول: حسنا، ولكن يجب أن أتركك الآن للأسف. ليتركها سعيدة، سعيدة للغاية. تحدثت لكسي مع صديقاتها وأخبرتهن أنها يجب أن تستعد عند السابعة، وبذلك لن تستطيع أن تذهب معهن ليحتفلن بعيد ميلادها، فقررنا أن يحتفلن في منزلها قبل السابعة ويجعلنها تستعد. وما هي دقائق حتى وجدت لكسي امرأة على الباب وتحمل بيدها فستانا وعلبا كثيرة وخلفها طاقم عمل كامل، وتقول لها المرأة: اسمي نينا وأنا هنا لمساعدتك بأوامر من مستر آدم. لتبتسم لكسي وتسمح لها بالدخول وهي في قمة سعادتها. ذهب آدم إلى المطعم الذي استأجره بأكمله للاحتفال بعيد ميلاد لكسي وليتفق مع عازف الموسيقى وكل شيء. يقول لهم بصوت محفز: أريد كل شيء مثاليا الليلة. ليتذكر ملامحها ويبتسم وهو يقول بصوت يقرب للهمس: أريد كل شيء مثاليا مثلها. شاشة واحد. إيلين: إنه رجل مشغول دائما، أنا لا أعلم هل كان لديه وقت أبدا لإقامة علاقات. ربما كانت لهذا السبب تبكي الفتاة، ربما حتى لا يجد وقتا لها ولذلك خانت، وربما لم تخن، لا أعلم. وضع لي كتبا كي أقرأها حين أكون في وقت الفراغ، ولسخرية القدر أريد أن أدخل الحمام لنداء الطبيعة لأكثر من ساعة ولا أستطيع لأني في اجتماع معه. كم يبدو وسيما وهو جاد، يتحرك قليلا، يتواصل بعينيه مع العملاء ليثقوا به. لا أستطيع التوقف عن العمل كطبيبة أراقب أدق تصرفات البشر ولغتهم الجسدية. أظن لا أستطيع التوقف عن التحليق والتحديق وأنا معه. لا أعلم هل سيكون كل شيء بخير أم فقط سيسوء الوضع. لا أعلم هل أنا عشقته حقا. لا، إنه مجرد إعجاب بغموضه وشخصيته وعينيه، ولكني لا، لست عاشقة. آدم، أنت الآن في 16 من عمرك، يجب أن تعلم لمن فصلنا أنا ووالدك. انفصلنا لاختلاف الدين والعادات والتقاليد، لقد عانينا معا، لم يكن سهلا ولم يتقبل أحد منا اختلاف الآخر بالطريقة التي كنا نرجوها. فأنا مسيحية وأبوك مسلم، لم أستطع أبدا أن أخذك معي للكنسية لأنك مولود مسلم مثله بالفطرة. أخبرني بذلك بعد ولادتك، ظن أنني كنت أعلم، لم يجبرني يوما على اعتناق الإسلام ولكنه أجبرك دون أن أعلم. أنت الآن حر لتختار عقيدتك ودينك، أنت الآن حر لتختار. إيلين، تبدو عيناه كالمحيط، ليست مجرد عينين زرقاوين. ينظر لي ويسألني: هل انتهت اجتماعات اليوم؟ أتمنى لو أنها لم تنتهي، ولكنها انتهت. يبتسم لي ويقول: كيف كان يومك الأول؟ مرهق، ولكنه انتشلني من التفكير، وهذا ما يهم. رائع، سأنهكك إذن، ستبقين معي طوال اليوم ولن أغفل عنك. هل هذا جيد؟ لي نعم، أما بالنسبة لك ستلعنين اليوم الذي دخلت فيه المقهى حتى. ابتسمت في صمت، فلا شيء سأقوله سيجعل قلبي يتوقف عن الدق بسرعة مريبة. ذهبت إلى البيت وأنا مرهقة، لم أقم بأعمال مرهقة هكذا من قبل. كنت أظن أن رجال الأعمال لا يفعلون شيئا سوى الجلوس في مكاتبهم الفخمة والسفر والمتعة، ولكن حقا يستحقون. ذهبت إلى البيت كأي كائن عربي يظن أن يومه ينتهي عند انتهاء عمله، ووجدت في الواقع أن يومهم يبدأ بعد العمل. كيف تكون لديهم الصحة والطاقة؟ حقا لا أعلم. وجدت سام وعمر عندي، يريدان أن نحتفل بأول يوم عمل، ولكني سألت سام: هل يمكن لامرأة أن تحتفل بأول يوم عمل لها نوما؟ أجابت: لا لا. هل ذكرت كلمة لا؟ لأفتعل البكاء وأنا أدبدب في الأرض. ليضحك عمر ويهددني: إن لم أسمع الكلام سيحملانني عنوة للذهاب. استسلمت لهما وذهبنا إلى بار. أخبرتهما أنني لا أشرب، ولكن بإمكاني أن أشرب برتقالا أو صودا، ولكني حقا فضلت لو أني أذهب إلى البحر وأتفرج على الغروب، ولكن ليس كل ما يتمناه الفرد يدركه. ذهبت معهما ووجدت آدم هناك. لا أعلم هل كانت صدفة مدبرة أم صدفة مريبة من القدر، ولكني شعرت بالسعادة لوجوده في كل الأحوال. في الواقع لأول مرة أشعر بالأمان لوجود أحدهم. كان معه أصدقاؤه، ولم أتوقع أبدا أن يتركهم ويأتي لنا، ولكنه فعل. أخبرته وكأنني أبرر له وجودي في بار مع النبيذ والخمور في نفس المكان، إن سام وعمر قررا الاحتفال بي. ابتسم وأخبرني إنه مكان ممتع. فنظرت حولي ووجدت الفتيات معظمهن قد نسين أن يرتدين ملابسهن، فنظرت له وقلت: آه ممتع جدا. فنظر حوله وابتسم واقترب مني، تفوح منه رائحة سجائره مع النبيذ ممزوجة بعطره المميز، وقال: رأيت نساء بلا ملابس لدرجة أنني أصبحت أجده شيئا مقززا، أشتاق لرؤية امرأة ترتدي ملابس. صدقيني ليست هذه المتعة التي أقصدها. كان يتحدث وأظن أنه ثمل لدرجة ليست بسيطة، وثملت من صوته. أنا لم أشعر بنفسي، ولكني أغمضت عيني عندما اقترب. أصبحت أعتمد لأول مرة على حاسة السمع والشم أكثر من النظر، كأني أرى بأذني وأنفي. آدم نظر لي وهو ثمل، ولكن يحاول التنبؤ بما سأقوله، ولكني لم أكن لأقول شيئا، فقط أردت أن أقول اسمه. أظن أن أمه علمت أنه سيكون أول رجل يدب برجليه في قلب امرأة خذلها الحب وخذلت وهربت منه إليه. ربما كانت تعرف. ابتسم وكأنه شعر بكل ما شعرت به وقال: لا بأس. لم أفهم سبب الكلمة ومغزاها، ولكني شعرت بالسكينة. شعرت أني أريد أن أبكي، أبكي كثيرا حتى أشعر أن ذلك الثقل بداخل قلبي يختفي، كأن بداخلي سحبا ويجب أن أمطر، بل أخطل لكي أشعر بالصفاء، لكي أصبح زرقاء. جلس بجانبي ووضع رأسه على يده، وبالأخرى كأس آخر من النبيذ، وبقي ينظر لي وأشعر بالراحة لأنه ليس في وعيه، وربما لن يتذكر غدا. قال لي: أنت جميلة. ابتسمت له ولم أعلق، فأكمل: ولكنك حزينة، حزينة للغاية. يوم رأيتك شعرت بمأساة تقترب مني. لا أعلم هل لا. ثم صمت وضحك وقال: أنت جميلة جدا، وأغمض عينيه. كلهم ثملوا ما عدا أنا أشرب صودا. شعرت بالمسؤولية تجاه إيصالهم لمنازلهم بخير، ولكن عمر قال إنه سيوصل سام وطلب مني أن أوصل آدم. شعرت بالخوف، ولكنه قال إني جميلة للغاية، هو ثمل للغاية. على كل الأحوال أخذت موقع بيته وأوصلته بسيارته. لم يستطع الوقوف، فاقتربت منه لأسنده، ولكنه قال: أنا بخير. ولكنه سقط، فحاولت أن أساعده على الوقوف مجددا، ولكني سقطت بجانبه، ولم يمنعني من المحاولة سوى أنه ضحك بشدة، ضحك حتى بكى، بكى وكأنه كان ينزف روحه. نظر لي وقال: اجعليه يتوقف، ذلك الألم. بكيت بجانبه على الأرض وتمنيت لو أنني أستطيع أن أنزعه من داخله. وجدته يضع رأسه على رجلي ودموعه ما زالت تنهمر، ولكنه صامت وكأنه شلال، وكأن من الطبيعي أن تنهمر دموعه من عينيه دون بكاء. شعرت بالحزن من أجله للشفقة. بقيت على الأرض وبقي نائما يبكي حتى نهض وقال: أنا لم أقصد ذلك أبدا، أنا لم أكن أعلم، بقي يهلوس بكلام غير مفهوم حتى ساعدته على النهوض وأدخلته إلى غرفته. خلعت له جاكيته وحذاءه وجعلته يستلقي وغطيته، ثم نظرت له وقلت: كل شيء سيكون بخير، يجب فقط أن تنام الآن. حسنا؟ قال: حسنا يا أمي. صدمتني الجملة، هل يراني أمه؟ أم أني تحدثت كأمه؟ لم أبالي، ولكني شعرت كأني أمه حقا. قبلت جبينه وأخبرته: ابني، يجب أن ترتاح الآن، هل يمكنك أن تبقي؟ أمسكي بيدي. ابتسمت له وأمسك يدي وشعرت أني تمثال، تحنطت وكأني فقدت السيطرة على أطرافي ولم أعد أشعر بها، كأنها أصبحت تنتمي له. همس: لكسي، أنا آسف. لم أعرف من هي لكسي، ولكن آخر شيء أريده الآن هو أن أشعره أني لست أمه أو لكسي، وأنه يمسك بيدي أنا إيلين. فأخبرته: لا بأس، أنا أسامحك. بكى وهو يقول: حقا؟ قبلت يده وقلت: حقا جدا. نم الآن لتستيقظ بخير. وأكاد أجزم أني شعرت بالغيرة من نفسي لأني تقمصت شخصيتها، ولأنها لها ذلك التأثير عليه. ماذا فعل لها؟ جلست بجواره، شعرت بالخوف من تركه بهذه الحالة، ولكني لا أستطيع أن أبقى، سأرحل بمجرد أن أطمئن أنه نام ولن يستيقظ مجددا. جلست بجواره أتأمل ملامحه، شعره، ذقنه، الذنب الذي يحمله في قلبه، وجهه الذي يبدو عليه الحزن رغم أنه نائم. آدم: الآن استيقظت لأشعر بنفس الصداع بعد كل مرة أثمل فيها. لم يستطع جسمي أبدا أن يتعود على الخمور، وربما لن يتعود. استيقظت لأجد إيلين نائمة على أريكة غرفتي. هل ما زلت ثملا وأتخيل؟ إيلين التي لا تسلم علي بيدها موجودة الآن بغرفتي نائمة؟ هل علي أن أحملها لتنام على السرير؟ أم سأكون في نظرها من المتحرشين وتحلل لي الرجم؟ لا أعلم، ولكني وجدتها فرصة عظيمة لتأمل ملامحها. مؤكد هي من أوصلتني، ولكن بأي سوء كانت حالتي لكي لا أتذكر أي شيء ولكي تبقى معي. ولكني يمكنني أن أتوقع من ذلك الصداع أني لم أكن بخير أبدا. هل أستطيع أن أقنعها أن تبقى معي كل صباح لأستيقظ وأجدها؟ إنها تبدو كالملائكة. نهضت لأعد لنا كوبين من القهوة، فيجب ألا نتأخر على العمل، فما يحدث بالليل يبقى بالليل. أعددت القهوة لألتفت وأجدها حولي تبتسم لي وكأني بعثت من موت محقق ليلة أمس. صباح الخير، شكرا لأنك ساعدتني، وأعتذر لأني وضعتك في هذا الموقف. لا بأس، أنت مدين لي، لا تقلق. شربنا قهوتنا في صمت ممتع، صمت رائع. تتقابل نظراتنا من حين لآخر ونبتسم ونستمر من حيث توقفنا في صمتنا وكأنه حديث شيق. ولكن هل يمكن أن يبدو أحد بهذا الجمال وهو مستيقظ من على أريكة؟ كم أن نظراتها جميلة. وكأن قفزت أفكاري لفمي وقلت: أنت جميلة جدا. أعلم، أخبرتني وأنت ثمل البارحة. يا ترى ماذا أخبرتها أيضا؟ هل أخبرتها أن تؤلمني نظراتها وضحكتها؟ هل أخبرتها أني أعشق نظراتها وكيف يطير شعرها دائما بحرية على كتفيها؟ هل أخبرتها كم وددت أن أقبل كتفيها وأحتفظ برائحتها بداخلي؟ حقا؟ وماذا أخبرتك أيضا؟ ليس أمرا هاما، أخبرتني أسرارك الدفينة وكم علاقة دخلت ومن أعجبتك ومن لا، أخبرتني الكثير. ليس صحيحا أبدا، لو كنت متأكدا مما قلت لما سألت. هذا ما ظننته. سنتأخر على العمل. حسنا، سأصمت. لماذا تبتسم؟ هل تتحداني؟ هل أخبرتها حقا كل شيء؟ هل أخبرتها؟ إيلين، لقد هربت، لقد تركت كل شيء بسبب وهم حب يؤلمني، وجئت إلى هنا لأقابل ذلك الرجل وأقع في عشقه دون أدنى مجهود منه. هل هذا عدل؟ أن أهرب من وهم لأواجه الحقيقة؟ أنا لم أشعر بذلك من قبل، ومع ذلك تألمت كثيرا كثيرا، أو ربما الوجع هو وهم أيضا، لا أعلم، ولكني تألمت كثيرا ولا أريد أن أتألم مجددا، أريد أن أبتعد. أنا خائفة، خائفة جدا. جالسة الآن في مكتبي وهو بمكتبه يدعي أنه مشغول ليهرب من مواجهتي. ربما أخبرته أنه أخبرني كل شيء كذبة لأجعله يخاف مني ومن مواجهتي، أو يا ترى جعلتها أسهل، لا أعلم. أنا محتارة، أريد أن أهرب بعيدا، وكلما حاولت الهرب أجدني أهرول إليه. حسنا إيلين، فلنعترف، أنت فاشلة. تقعين في عشق كل شيء جميل، تقعين في عشق وردة، فنجان قهوة مصنوع بحب. ماذا لو كان شخصا مثل آدم؟ آدم وملامحه ورائحته وصوته وضحكته وغموضه. بالطبع ستحبينه، وكأن القدر يريد أن يخيرني بين أن أبقى أو أرحل. وجدت سام تهاتفني وهي تخبرني أنها وجدت لي مكانا كمتدربة عند واحد من أشهر الأطباء النفسيين. حسنا، حان وقت مواجهة نفسي، ولكن أعلم أنه سيقتلني يوما سؤال: هل هذا حقا ما أريد؟ لطالما لم أعرف، وأظن أني لن أعرف أبدا. ذهبت إليه، يجب أن ينتهي هذا العبث. آدم، لازم نتكلم. إيلين، أنا أستقيل. ليه؟ إيه اللي تغير من امبارح للنهاردة؟ بصي، أنا معرفش قلتلك إيه امبارح، أنا ما كنتش في وعي تمام، بس أنتي ما ينفعش تمشي، قصدي تسيبي الشغل. آدم، أنا مش بستأذنك، أنا بقولك قراري، وأنا مش هقبل الاستقالة. يقترب آدم، فلا أجد مهربا سوى أن أرجع للخلف. يقترب أكثر حتى يقفل باب المكتب ويقف أمامي، وهو يقول بصوت هامس ولكنه يبدو أقوى من أي صوت سمعته في حياتي: مش هتمشي، مش هسمح لك. عندما يقولها بهذا القرب وتلك النبرة، أشعر وكأني لا أستطيع الرحيل، لا أستطيع. ليقطع نظراتنا خبط على الباب، لنبتعد فجأة، وتدخل فتاة في غاية الجمال مثل كل من في هذه الشركة، وهي تقول: آدم، لازم نحكي. فصمتنا ثلاثتنا من الموقف، ولكن قطع هذا الصمت آدم وهو يقول: عندنا اجتماع، لازم نمشي دلوقتي. لتعتذر وتقول إنها لم تكن تعلم أن هناك اجتماعا. لأستفهم أنا: اجتماعي؟ ليمسك بيدي ويخبرني أن أتبعه فقط. ثم ذهبنا إلى البحر ومشينا إلى الرمال، وأخبرني إما أن أخبره الحقيقة أو يرميني إلى البحر. وبالطبع يعلم أني لا أجيد السباحة، ولكن هل أخبره أني أغرق يوميا في عينيه؟ فلن يفرق معي كثيرا إذا غرقت في البحر. هل أخبره أني أموت يوميا؟ وما سيفعله سيكون مثل رصاصة الرحمة أو القتل الرحيم. لم أستطع تحمل كل تلك الأفكار والاعترافات التي بداخلي، وكأني فقدت السيطرة على نفسي. لم أجد إلا أني أجلس مكاني وأبكي، أبكي كل شيء. جلس بجواري وحاول تهدئتي وهو لا يعلم ما يبكيني، وقال بنبرة اعتذار جعلتني أضحك وأنا أبكي: أقسم لك إني لم أكن أنوي أن أغرقك أو أتركك للموت أبدا. ثم يحن صوته وهو يقول: لم أكن لأفرط فيك. بكيت أكثر، فلم يسعه سوى أن يضمني لصدره. شعرت بقلبه، استنشقت رائحته، وبكيت أكثر، وهمست وأنا أبكي: آدم، أنا أتألم، داخلي يحترق، أموت. ليقبل جبيني وكأنه يعتذر مني على ما لا يعرفه، لا يعلم ماذا يفعل، لا يستطيع أن يسأل، فأنا لست في حالة تسمح له بالسؤال أو تسمح لي بالجواب، ولكني أعلم أني سأضطر أن أوضح له آجلا أم عاجلا. ربما لا أستطيع الرحيل، ولكني لا أستطيع البقاء أيضا. أنا أتمزق وكأني أقف في المنتصف المميت بين الرحيل والبقاء، ويجذبني كل منهما وأنا أتمزق لأشلاء بينهما، ولكني من الخارج أبدو كأني في سلام، وأقسم إن بداخلي حروبا أموت فيها يوميا، لم أربح يوما. آدم، الآن هلكت من البكاء الصغيرة إيلين. كانت مثل الطفل التائه، بكت كثيرا حتى غفت. الآن هي على الرمل تسند رأسها على رجلي، تتأمل الغروب وأنا أتأملها. دائما يموت شيء ليحيا آخر، يموت جد ليولد طفل، يموت نهار ليولد ليل، وتموت الشمس لتبعث من جديد، ويموت حب لنقابل عشقا سحقا. أنا عشقت. ربما فجأة تنظر لي، تبدو مرهقة أو حزينة، لا أعلم، ربما الاثنين، ولكنها لا تبدو بخير أبدا، تبدو وكأنها تعاني، ولكنها جميلة، جميلة جدا، الجميلة البائسة. تعرف أني مش بحب الغروب، الغروب يعني اليوم بيموت، بحس الشمس بتحتضر والشعاع الأحمر اللي حواليها نزيف، وكأنها بتقول للكون كله حد يلحقني وما حدش بإيده ينقذها. بس لولا الغروب ده ما كنتيش هتشوفي القمر والنجوم، بالعكس الغروب موت للشمس وحياة للقمر. دايما في حاجة حلوة في كل حاجة وحشة، بس بتاخدي وقت لحد ما تكتشفيها. أول مرة نتكلم مصري، أو مش آخر مرة. ابتسمت ونظرت لي طويلا، وعندما همت بالحديث قالت أنا جعانة. خرجت مني ضحكة عفوية، ربما لأني انتظرت منها إجابة فلسفية حول البعث وحركة الكواكب والموت، وهي بمنتهى التلقائية ستجعلني أسألها الآن ماذا تريد أن تأكل وأين؟ دائما ما تجعل الأمور أكثر بساطة حين تكون على أعتاب التعقيد. حركت رأسها من على رجلي، فشعرت وكأن جزءا مني قد بتر، شعرت بذلك الفراغ المفزع وكأني أفقدها. وجدتني أخبرها لا ترحلي، رجلي شعرت بالفراغ من عدم وجود رأسك، فقلبي سيموت من دونك، ابقي. نظرت لي ببلاها جعلتني أشعر أنها لم تفهم شيئا ولا ما أعنيه، أو ربما هي جيدة في ادعاء السذاجة. لأول مرة من فترة طويلة أشعر بالخوف، ارتعبت من فكرة فقدانها. أنا لا أستطيع بدونها، تأكل بشراهة، تأكل وكأنها لم تبكي منذ لحظات، وكأنها تنتقم بالأكل. كيف يكون جسدها بتلك المثالية وتأكل هذه الكميات؟ ماذا تفعل تلك الفتاة؟ تضحك؟ أشعر وكأني أب يتأمل ملامح طفلته، حركاتها الأولى، بكاءها، ابتسامتها. أشعر بتلك اللهفة والفرحة، وأشعر إذا تنفست فقط أشعر بالفخر بها. لا أعلم ماذا بها عن غيرها، ولكن أعلم ما لديها مميز عن غيرها، وهو قلبي. لن أدعها ترحل وإن صمتت لتأخذني معها إلى أي مكان بالعالم. إيلين، اشتقت لأمي، لرائحتها، حضنها. الغربة الحقيقية هي البعد عن الأم. يا لسخرية القدر، فلقد هربت من مصر لأهرب من الحب. هل مقدر لي أن أهرب في أراضي الله الواسعة ليساع قلبي؟ أخبرتني سام أنها وجدت لي عملا كمتدربة عند أحد الأطباء النفسيين. فالآن أو أبدا، أن أرحل الآن أو أبدا، أن أبدأ في تحقيق ما رحلت من وطني من أجله وقررت ألا أكرر غلطات الماضي مجددا، وأن أختار نفسي. أخبرته عن العمل الجديد، هاتفته وأخبرته لأني لم أكن لأقوى على أخذ ذلك القرار أمام عينيه. أخبرته أني سأترك العمل ولن يستطيع أن يجعلني أغير قراري. تفاجأت بأنه صمت ولم يعترض، بل تمنى لي التوفيق. شعرت بالغضب لن أنكر، توقعت جدالا أكثر، توقعت منه أن يتمسك بي أكثر. كنت في طريقي إلى المنزل بعدما تركت سام، لأجد آدم منتظرا في الحديقة جالسا أرضا، وعندما وصلت هم وكان بجانبه الكثير من الأكياس. نهض في نشاط وهو يقول ربما لست رب عملك، ولكني آدم، فلدي الحق في أن أطبخ لك اليوم باستا وأن نقضي اليوم سويا نتفرج على مسلسلك المفضل. أحببت الفكرة كثيرا وكنت جائعة فلم أعترض، ولن أنكر أني أردت أن أقضي بعض الوقت معه، فلن أكون معه من اليوم. دخل آدم وبدأ في تحضير الأشياء التي سيحتاجها ليطهو، وأنا أتأمله. بدا لي وكأنه يعلم تفاصيل منزلي جيدا، لم يخطئ مكانا، كم هو دقيق الملاحظة. فهو لم يدخل مطبخي سوى مرتين فقط لصنع القهوة. حاولت قطع حبل أفكاري وتأمل ملامحه الجادة. كانت تدهشني أحيانا قدرته على أن يكون شخصا ودودا للغاية وانطوائيا في الوقت ذاته. وعيناه، كيف تتسم كل عين بنقيض الأخرى، واحدة في قمة القوة وأكاد أجزم الجبروت، والأخرى يوجد بها قلب أم ينبض حنانا. أشعر بالخوف أحيانا من قسوته غير المعلنة، ولكن إيلين، اعترفي إنه عندما ينظر إليك لا تجدين قسوة، تجدين حبا غير معلن، فقط حبا. وجد أني أتأمله بصمت، ربما شعر بما يدور بداخلي فقطع الصمت وهو يضحك ويخبرني عن الشيف الإيطالي الذي تعلم على يديه الباستا. كان يحكي بشغف فقاطعته بعدم وعي. انت هتمشي؟ ليخبرني وسيب الأكل اللي هعمله؟ أنا جعان جدا. أبدا. ثم نظر لي بتمعن وكأنه استوعب سؤالي. خليك أنت وهتلاقيني دايما. لم أفهم ما يعنيه، ولكني حاولت أن أقنع قلبي أنه يعني إن لم أرحل لن يرحل. وحتى وإن كان كذلك، كان علي أن يخبرني أنه لن يرحل، وإن رحلت لن يتركني أرحل. كان يجب أن يشعرني بالأمان. شعرت بالغضب، وفجأة إذ به ينادي اسمي. إيلين، إيه؟ قلتها بنبرة غاضبة. تفاجأت من نبرة صوتي. اعتذرت، ولكنه اقترب وابتسم لي. لا، أنت هتقولي لي كنت بتفكري في إيه وعصبك للدرجات. أنا أحبك، أعشقك، أتمنى لو بإمكاني أن أعيش في مركب بعينيك. يؤلمني أني لست بين ذراعيك الآن. أحبك وأغار عليك، أتمناك. هل تعلم ما يعني هذا؟ أن تتمنى شخصا تتمناه وحده، أنك مستعد أن تتخلى عن كل شيء فقط ليكون معك. أنا أحببتك يا آدم، ويحرق قلبي أني لا أعلم بماذا تفكر أنت. تحترق روحي عندما أتخيلك مع أخرى. أشعر أنك خائن، وأحلل قتلك بعقلي وقلبي، ولكن يقتلك عقلي ويداويك قلبي بنفس اللحظة. تمرد قلبي علي وأصبح قلبك، ولكن في جسدي. هل تعلم ما معنى أن يكون لك قلب يدق لغيرك، ينصف غيرك، يحب غيرك لغيرك وليس لك؟ هل تعلم معاناة أن تعيش في جسم ملكا لآخر؟ أنا كل ما بداخلي لك، ولكن روحي ساكنة لهذا الجسد، فلا أنت لي ولا أنا لنفسي. أنا في المنتصف المميت، أتمزق يا آدم. لم أشعر بنفسي إلا وأنا بين ذراعيه، وأبكي كثيرا، أبكي كل شيء. أنا أحببته، أحببته كثيرا، لا أعلم كيف أو متى، ولكني أحببته حقا. إيلين، أنا كويسة بس جعانة، فطول ما أنا جعانة ببقى متعصبة، بس أنا كويسة. لم أخبره شيئا، أخبرته بخيالي. أنا أضعف من أن أصرح بكل هذا، والآن أبدو أمامه مثل طفلة مفجوعة أيضا. هل يجب أن أقتل نفسي الآن أم أنتظر أن يرحل؟ انتهى الطعام. كنت أظن أني سأحظى بوقت ممتع بينما نحن نطهو، ولكن في الواقع قد أفسد خيالي المريض لحظاتي التي من المفترض أن تكون مثالية. ولكن الحق يقال إن الطعام عوضني عن ذلك، فهو حقا طاه جيد للغاية. آدم، منذ 4 سنوات. لكسي، سأمر عليك الآن، هل أنت مستعدة؟ نعم. حسنا، أحبك وأنا أحبك كثيرا. سأنزل لك الآن. انتظرت لكسي عند المنزل. كانت تبدو مثل الأميرات في ذلك الفستان. هي تبدو مثل الملائكة دائما، ولكن اليوم كانت أكثر من ملاك. لا أعلم لما دمعت عيناي، وشعرت أني أريد أن أراها بفستان زفاف. الآن خلقت فساتين الزفاف فقط لكسي. لا أعلم هل أراها هكذا لأني أحبها؟ أم يظن أي رجل مثلي؟ لن أكذب، جعلتني هذه الفكرة أغار عليها كثيرا. هل يراها أحد جميلة مثل ما أراها؟ أنا لا أريد أن يراها أحد غيري. تأكدت أني شرقي بالفطرة في هذه اللحظة. أنا أقف مكاني، ولكني أكاد أجزم أن قلبي يفرش نفسه تحت قدميها في كل خطوة تخطوها. إنه لا يريد لقدميها أن تمسا الأرض. وصلت لعندي ولم أستطع سوى أن أضمها وأحملها. كانت تضحك، ضحكتها كانت تعيد شتات قلبي، كانت ترمم كل شرخ، كل ألم ووجع. كانت ضحكتها دواء وشفاء لروحي. هل أخبرك أحدهم من قبل أنك مثل الملائكة؟ نعم، أنت ملاكي، لتبتسم بحب. لم أتصور أن يحبني أحدهم مثل ما تحبني، ولا أن أحب أنا أحدهم مثل ما أحبها. لطالما كنت زير نساء، الرجل الذي يحذر كل الآباء بناتهم منه. كنت مثل الشيطان، ولكن بوجودها أصبحت قديسا، وكأن وجودها يطهرني ويطهر قلبي وروحي من كل خطاياي. أصبح خوفي الوحيد هو أن أفقدها. لن أستطيع أن أتنفس دونها. أنا أحبك آدم، وأنا أحبك كثيرا. حسنا، هيا عزيزتي، أتمت عامها 25 ويجب أن نحتفل. كانت تبدو متحمسة، وكانت تعرف بالطبع أني حضرت لشيء كبير، ولكنها بالطبع لن تتخيل ما خططت له اليوم. وصلنا إلى المطعم، كان كل شيء مثاليا، بالطبع ليس مثلها. كنت حجزت المطعم لها، وكان يوجد أعزف كمان، فهي تعشق الكمان. نافورة شوكولاتة، المكان مزين، ويوجد بروجيكتور عليه العديد من الصور التي لها ذكريات خاصة بيننا. تحدثنا عن كل صورة وعن ذكرياتنا، ضحكنا وبكينا حتى وصلنا لآخر صورة، وكانت بيضاء. هذه الصورة بيضاء، لا أتذكر إن كان لها مناسبة خاصة. لا، ولكن سيكون لها. هذه ليست مجرد صورة بيضاء، هذه سيكون مكانها صورة رائعة. وهممت ونزلت على ركبتي أمامها. كانت تبكي وتضحك، ولكنها لم تكن مثل أي فتاة أخرى. مجرد ما أخبرتها هل تتزوجينني، جلست بجانبي أرضا ونامت، وظلت تبكي وتضحك وتحضنني. كنت أتصور أنها ستظل جالسة مكانها وتضع يدها فوق فمها وتقول نعم، ولكنها فعلت كل شيء غير متوقع. حتى إنها لم تقل نعم، ولكني أستطيع أن أتوقع أن رد فعلها معناه نعم. لم أرها بهذه السعادة من قبل. سأكون زوجها وستكون زوجتي. أنا سعيد، في قمة سعادتي. الآن هي ليست بخير. في الواقع هي لم تكن بخير أبدا، ولكنها في أسوأ حالاتها الآن. هي تحاول الحفاظ على كبرياء وجعها، وأنا لا أريد أن أجعلها تشعر أنها ضعيفة وأني ألاحظ. ربما هي تحب أحدهم وتتألم من فراقه، ربما، ولكني أتمنى لو أنها تكره الطعام فقط، أو أن تكون تكرهني أنا شخصيا، ولكن ألا يكون بقلبها شخص. فأنا أستطيع ولو كانت تكرهني أن أجعلها تهيم بي عشقا، ولكن لن أستطيع أن أفعل أي شيء إذا كان بيني وبينها قلب، بيني وبينها شخص. لا، لا أظن. أتمنى. إيلين، الأكل حلو جدا، بقالي فترة ما أكلتش حاجة حلوة كده. شكرا جدا. سحقا، إنها لم تكره الطعام. من اللحظات القليلة التي تمنيت فيها أن يكره أحدهم طعامي، بدلا من أن يكون واقعا بعشق أحد آخر. في الواقع أنا لم أطهو إلا لليكسي وياسمين، وهي انضمت الآن إلى اثنتين من النساء اللواتي جعلن حياتي جنة. ولكن منهما من دمرتها، ومنهما من فعلت كل ما تستطيع لكي ترمم ما تبقى مني لبقايا إنسان. رحلت من عند إيلين وشعرت أني بحاجة لياسمين، أن أخبرها كل ما بداخلي. يا هلا، شو اتذكرت لسه أن عندك رفيقة؟ هتدخليني ولا هتقطميني؟ ولو ادخل، مالك؟ تعبان، تمام، اقعد بعمل لنا فنجانين قهوة ونسهر للصبح لنشوف مشاكلك. يلا امشي، أنا عايزي أنام. فضيالك أنا؟ يضحك آدم دائما عندما تتحدث ياسمين بالمصري، فلهجتها ليست جيدة ولكنها تصمم أن تحادثه بالمصري. تسأله من المطبخ وهي تصنع القهوة: حبتها؟ تير، مش عارف إمتى وإزاي. هي تنحب؟ بس يا ويلك، أنا بقالي 3 سنين بصلح فيك، فمثلا تكسرك هي في 3 شهور أو أسابيع؟ والله بهد العالم على دماغكم أنتم الاثنين. أنا عندي حياة نفسي أعيشها. يضحك آدم وهو يعلم أن ياسمين منذ أن تركها حبيبها وهي تدفن حزنها فيه وفي حياته ومشاكله. كم يتمنى لو أنها تستطيع أن تنساه وتستمر بحياتها. جلست بجانب آدم وأخبرت: آدم، خليك صاحب منيح واسمعني. اتكلمي. أنا حاسة أني وحيدة جدا، لوحدي. أنت معايا، بس محتاج راجل بحياتي. محتاجة حد يحضن ويبوس يعني. طيب، وهو أنا قصرت؟ أنت طلبي بس. لتضحك ياسمين وعيناها تدمعان وتضربه في كتفه: لا يا غبي، محتاجة حد أحبه ويحبني. اسمحي لحد يقرب. ما بقدر، كل ما حدا يقرب بشوفه، مش قادر أنساه، بشوفه في كل الناس والأماكن. أنا كتير موجوعة يا آدم. اقترب آدم وضمها له وظلت تبكي ويحاول تهدئتها، ثم أخبرها: عايز أسألك حاجة مهمة. قول. حضني مريح ولا انزل اتمرن تاني وابقى سكسي وكده؟ بكرهك يا آدم. لا بتحبيني، كدابة. وبعدين نبقى friends with benefits. خلاص بكفي، بقتلك. ها ياسمين، انت أجمل بنت أنا شفتها وتستاهلي كل حاجة حلوة، فما تخافيش، في الوقت المناسب هيجي اللي ينسيكي كل حاجة. واعتبري ده وعد مني أنا شخصيا، لأن أنا هطلع عين اللي هيزعلك تاني. مش هيعيش على أرض ربك دي حد هيكسرك تاني. ابتسمت ياسمين، فهي دائما تشعر بالأمان معه، تحبه كثيرا وكأنه أخ لم تلده أمها. شعر آدم أنها لم تكن بحالة تسمح أن يحكي لها عن حبه، فشاهد معها فيلمهما المفضل، وكانت قد نامت. وضع لها ملاحظة بجانب رأسها يخبرها أنها رائعة الجمال وأنه يحقد على من ستقع بحبه، لتقرأها عندما تستيقظ، ورحل. كان يشعر أنها أمه وصديقته وأخته التي لم تولد أبدا. رحل وبقي بداخله بقايا كلام لم يحكى، بقايا مشاعر لم يعلن عنها، بقايا أمل والكثير الكثير من الحب. ولكنه قرر أنه سيخبرها كل شيء، سيفعل غدا. إيلين، إنه اليوم الأول في تدريبي كدكتورة نفسية عند أحد أكبر الأطباء الذي يصادف أنه عربي. تعرفت إليه ولم يلاحظ أني عربية غير من كلمة إن شاء الله التي أقولها دائما، فحدثني بلهجة لا أعلم إن كانت تونسية أم مغربية، ولكن قد عانيت لأفهم منه ما قال، ففضلت أن نتحدث بالإنجليزية. دقائق وكان آدم أمامي ومعه وردي المفضل، رغم أني رحلت، رغم أني لم أعد مساعدته، رغم غضبه غير المعلن، ولكنه هنا. أشعر أنه يستشيط غضبا، ولكن ليس مني هذه المرة، من دكتور فايز، دكتور في 30 ربما من عمره. عيناه تميلان إلى اللون العسلي، كان وسيما للدرجة التي تجعل آدم لأول مرة يغار. مد آدم يديه ليسلم عليه وهو يقول: آدم. ليرد عليه دكتور فايز: مسرور بلقائك دكتور فايز. ليبتسم آدم ويمسك بيدي، يمسك بيدي بقسوة ويقول: يجب أن نتحدث. ويخبرني بنبرة غريبة: لم أحبه ذلك الفايز أبدا. لأجيبه بتلقائية أغضبته كثيرا: بالعكس، أحببته كثيرا. ليقول باغتضاب: حسنا، مبارك العمل الجديد، ولكن هل هو أفضل من العمل معي؟ لأخبره بلا مبالاة مصطنعة: أنا درست سنوات لأعمل كطبيبة وليس كمساعدة آدم. ضحك لأنه يعلم أني لم أقصد الإهانة أبدا، ولكني وددته أن يغضب. لما لا يغضب؟ يجب أن أعمل الآن. سأشتاق لك، أراك لاحقا. مؤكد؟ لا أعلم. هل هو يتغير للأحسن فقط لشعوره أنه مهدد؟ إن غروره أكبر من أن يشعر أنه مهدد. إنه خائف الآن. لطالما كنت أنا الخائفة من خسارتك، وكنت أنت جبل صامت. حان وقت أن تدفع ثمن صمتك. حان وقت أن تخاف أنت. جاء وقت أن تكون أنت إيلين الرقيقة، وأكون أنا آدم المتحجر. جاء وقت أن أتجاهل مكالماتك، أن أخبرك أني مشغولة. هل يمكن أن نتحدث لاحقا؟ حان وقت أن تشعر بتلك الغصة بروحك التي طالما شعرت بها، أن تشعر أنك معلق بين السماء والأرض، بين العشق وشعور مبهم لا اسم له، معلق بين الشيء وعدمه. كان وقت استراحة الغداء، وبعد مقابلة آدم كنت أشعر بالغضب. كلما غضبت ذهبت للبحر. لطالما شعرت أني لا أنتمي لشيء ولا مكان إلا البحر. لطالما شعرت بالانتماء له، وكأني سمكة ظلت طريقها من البحر لأرض البشر، فتحولت زعنفها إلى قدمين كعقاب على تركها للماء. أشعر معه بالوجود رغم العدم، بالحرية. فيا من قادر على جمع كل تلك المياه والمخلوقات بداخله، الصغيرة والكبيرة، في المكان نفسه. أرح قلبي وبالي. هاتفني دكتور فايز لأذهب له، وأجده يدخلني في غرفة مليئة بورق أصفر ملزق على الحائط. سألته عن هذا الورق، أخبرني أنها غرفة الاعترافات، يعترف فيها كل شخص بشيء فعله أو يشعر به، ولا يستطيع البوح به، لا يجد الجرأة ليفصح عنه. لم أجد نفسي إلا أتقدم لأول ورقة، وبفضول واهتمام بدأت في قراءتهم. وكانت أول ورقة: أحببته وتزوج أختي. توقفت للحظات وأنا أحاول استيعاب أن تحب زوج أختها الذي في الواقع حبيبها هي، ولكنه تركها ودونا عن كل نساء الكون اختار شقيقتها ليحرق قلبها بها. لم أتخيل أن يكون أحد بهذا السوء، ولم أستطع تخيل أن أختها تعلم أنه كان حبيبها. لم أستطع تقبل الفكرة أبدا، ففضلت أن أتخيلها تجهل بحقيقة الأمر. شعرت بنبضات قلبي تتسارع وأنا أتوجه للورقة الثانية. أنا من بلد محافظة ومغتربة، ولكني أقمت علاقة مع حبيبي وأصبحت حاملا، أحمل جنينه في رحمي، ثمرة عشق ممنوع. وتخلى عني، فانتظرت حتى ولدت ابني ووضعته أمام بيت وتركته ورحلت. شعرت بغصة في قلبي. لم أكن أعلم هل ألعنها أم ألعن ذلك الطفل البالغ الذي وعدها بالزواج وتخلى عنها. وتذكرت مقولة: كل ذكر يستطيع أن يكون أبا، ولكن ليس كل أب يستطيع أن يكون رجلا. أكملت: ماتت ابنتي ومت معها، ولكني أحاول الادعاء. كنت أريد الهروب من تلك الغرفة، من هذا المكان. كنت أريد أن أبكي، ولكني تماسكت وأكملت. خطفتها واغتصبتها لأنني كنت أحبها كثيرا ولم تحبني، ثم تركتها. شعرت أني لا أستطيع التنفس. كيف يمكن للإنسان أن يكون بتلك الوحشية والهمجية؟ أحببته وتركني. هذه هي القصة المعتادة عزيزتي، أن يحب أحدهم الآخر أكثر مما ينبغي، أن يعطي دون أن يأخذ، أن يتغاضى عن عيوب لا يستطيع تحملها فقط ليسمع نبرة صوته التي يعشقها، أو يتأمل عينيه بصمت. الوجع هو القصة المعتادة للعشق صغيرتي. بقيت أقرأ الاعترافات واحدا تلو الآخر، ودكتور فايز بجانبي يتأملني وكأنه يقول: هذا الجزء السهل بعد. تأملني بحذر وهو يقول: إن الإنسان هو أكثر كائن شرير خلقه الله على الأرض، هو أسوأ شيء وأفضله. لكل شخص جانب سيء وجانب حسن. قال: إن البشر ما هم إلا شياطين بضمير، لا نمت للملائكة بشيء، ولذلك خلقنا الله. لو أراد أن يجعلنا ملائكة لما خلقنا، فلديه العديد منهم يسبح بحمده، ولكنه يريد ذلك الاختلاف، ذلك الشر الفطري الحيواني والنزعة الشيطانية. كما قال الرسول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالله يريدنا أن نخطئ ليغفر لنا. بقيت أسمعه، ورغم اختلافي معه في بعض النقاط ولكني أكاد أجزم لو أنني لم أكن فتاة قوية ذات قناعات ثابتة لأقنعني بكل حرف قاله. قدرته على الإقناع رائعة. أعترف أني كنت مبهورة بعلمه وثقافته. انتهى يومي ورغبت أن أذهب للبيت وأدون كل ما أتذكر من اعترافات وأحلل شخصياتهم، وأردت أن أقرأ أكثر. أردت أن أنغمر في كل تلك الخطايا والذنوب التي نرتكبها، في كل تلك الندوب في قلوب أشخاص حولك. من المرجح أن يكون أخاك أو أختك ولكن لا تشعر به وأنت تسمع صدى ضحكته العالية الرائعة التي اعتدتها. كم هو من مريب أن تستيقظ يوما وتكتشف أنك لا تعلم شيئا عن شخص كنت تظن أنك تعلم عنه كل شيء. لا تدعي أنك تعرف أي شخص لأنك ستدهش من مقدار جهلك به. وجدت آدم عند باب بيتي، فتحت الباب ليدخل. لم ينطق بحرف، يبدو عليه اليأس أو الحزن، أو ربما هو ثمل مجددا. يا الله، أرجو ألا يكون في ثمله مؤذيا حقا. سألني الكثير عن يومي ولم أستطع أن أستشف من نظراته ونبرته إن كان اهتماما أو فضول ربي عمل، ولكنني أحببته بكل الأحوال. أخبرته عن تفاصيل يومي وأردت أن أدخل اسم دكتور فايز في كل شيء، ليس لإثارة غيرته ولكن لأكتشف إن كان لديه غريزة الغيرة مثلنا أصلا. كان يبدو عليه الحزن ولم أستطع أن أمنع نفسي من أن أسأله: مالك؟ وحشتيني، اليوم مش بيعدي من غيرك. أمسك بيدي وقبل كفي وهو يقول: إيلين، لم أكن بحالة تسمح لي أن أرد حتى عليه. كنت بصراع داخلي، هل علي أن أسحب يدي منه وأضربه بأول شيء تصل إليه يدي، أم أصمت وأغمض عيني وأنجرف معه وكأني بقلب العاصفة، عاصفة أعلم أن نهايتها ستكون موتي وأنا على قيد الحياة، موت ما تبقى مني. جلس أمامي يدخن وأنا أتأمله. لطالما كرهت المدخنين ولطالما رغبت أن أتزوج برجل غير مدخن حتى يكون قدوة لابني، ولكني وقعت بعشق رجل يفعل كل ما هو سيء، كل ما هو حرام، ولكني أحببته على كل حال. أحببته على الرغم مما هو عليه، أحببته كثيرا، أحببت حتى رائحة دخانه لمجرد أنه مر منه وكأني أتنفس نفس هوائه. أتأمله وبداخلي يبكي، لما الحب بتلك الصعوبة؟ لماذا علي أن أخبي اشتياقي وحبي بداخلي؟ لما علي أن أمنع نفسي من أن أضمه لصدري أو أن أرتمي بين ضلوعه وأبكي عشقه؟ لما كل شيء عليه أن يكون بذلك التعقيد والتكتيك؟ سألته بدون وعي: لو بتحب حد هتقوله؟ صمت وهو يتأملني ويحاول الوصول بنا إلى بر هادئ، أو ربما كان يدرس كل الإجابات المحتملة لسؤال مثل ذلك من أنثى مثلي ويحاول إيجاد أفضل رد. اللي بيحب مش بيحتاج يقول، بيبان عليه، ولو ما حسيتيش منه بحب يبقى مش بيحبك. الحب تصرفات مش كلام. طيب ولكل دقيقة بحال؟ ابتسم وصمت. علمت أنه سيجيب عني بصمت، لن يعطيني ردا، سينظر بعيني وسيصمت. لطالما كرهت الإجابات الصامتة، ولكني معه اعتدت على الكثير من الأشياء التي أكرهها. اعتدت على التجاهل والغياب والصمت، الكثير من الصمت الذي يأكل روحي، ولكني اعتدته معه. شاشة واحد. آدم، أشعر أني وحيد، وحيد للغاية. أنا أخاف أن أبقى معي وحدي، أنا تأثيري سيء علي، أنا أؤذيني، أنا خائف، لست بخير. أعلم أني أحبها، هي وحدها تجعلني أشعر بالأمان، بالسلام، وكأني جسم معتم يستمد نوره من طهارتها. أنا منطفئ دونها، ولكن أنا خائف أن تكون معي أيضا. عندما أرى ذلك البريق بعينيها أخاف أن أكون سبب انطفائه، لن أستطيع تحمل ذلك الذنب أبدا. كانت كل يوم تنظر لي بأمل وبريق في بداية اليوم، وينطفئ بعينيها البريق كل مساء من الخذلان، ولكن الغريب أن ذلك البريق كان يتجدد كل يوم، وكأن بداخلها بحر أمل لا يجف. كان بداخلي شيء يخبرني أني أحتاج أن أجعل ذلك البريق دائما، ولكني كنت أعلم أني سأخذلها، فهذا ما أفعله دائما. إيلين، جلست في المقهى المعتاد. كنت أشرب فنجان قهوة البارد، أتأمل الكرسي الفارغ الذي بجانبي. تخيلت خيبتي تجلس بجانبي وتسخر مني وهي تضع رجلا على رجل، تحتسي معي فنجان قهوة وتدردش معي عن كل خطأ ارتكبته منذ أن أخذت قلم إحدى زميلاتي بالفصل وكسرته لها، حتى آدم، خيبتي الكبيرة الرائعة. هذا الرجل يدمر ثقتي بأنوثتي، ثقتي بذكائي، ثقتي بالبشر، جعلني معقدة. أعتقد كيف يمكن لشخص أن يكون مريبا وغامضا لهذا الحد ويوجد بنفس الوقت في عينيه ذلك الحنان المريب الذي يجعلني أذوب. أنا أفقد عقلي حقا. أغمضت عيني للحظات حتى أتأكد أن كل هذا ليس حقيقيا. أنا وحيدة هنا، أحتسي قهوتي وأفكر فيما هو ليس معي. ما ذلك الحاجز الذي بيننا؟ هل يحبني أم أنني أتوهم؟ ما هي إلا دقائق حتى وجدته يدخل من الباب، جلس مكان خيبتي، وكأنها علامة القدر أنه سيكون خيبتي الكبيرة. بهدوء قال آدم: القهوة ما هي إلا مصطلح منمق لتجرع الخيبة مع مرارة البن. لم أستطع أن أمنع نفسي من الضحك، قد تلفت أعصابي. كان يتأملني بهدوء وكأنه يعرف أنه يجلس مكان خيبتي أو يجد سببا مقنعا لضحكي غير المبرر. كان يتأملني بتفاهم واقترب وضم رأسي لصدره وهو يقول: لا بأس. وتحول كل ضحك المريب إلى بكاء، بل نحيب. بكيت كما لم أبكي من قبل. لم أهتم بالعالم من حولنا، ولم يهتم هو سوى بأن يجعلني أهدأ، وهو يهمس: صغيرتي، كل شيء سيكون على ما يرام، أعدك أنا خائفة. هل يعلم أني أرتعش من خوفي وعشقي؟ أنا أتألم ألما جعلني أشعر أني لم أتألم من قبل، وكأني لم أعاهد مثل ذلك الشعور أبدا. هدأت ولم أنطق بكلمة تبرر بكائي، ولم يسألني هو، كأن كل ذلك لم يحدث. بقي يتأملنا المحيطون بنا بتعجب، وكأنهم كانوا ينتظرون سببا أو مبررا لبكاء تلك الفتاة بين ذراع ذلك الرجل، ولكنهم لم يجدوا سوى اثنين يشربان قهوتهما بصمت، كأن لم يحدث شيء منذ لحظات. كانوا ينظرون لنا من وقت لآخر بانتظار رؤية عتاب أو لوم، ولكنهم وجدوا حديثا عاديا لا يعبر عن انهيار أو وجع أو فراق. لم أكن أبدا تلك الأنثى التي تبكي وتنهار بسبب الحب، ولكن ربما ما عاهدته من قبل ليس حبا، أو ربما فقط لأنها أول مرة أشعر أنني معلقة بين السماء والأرض، أنني في المنتصف. فأنا امرأة لا تحب منتصف الأشياء، إما الكمال أو الزوال، أو ربما لأني أحبه كثيرا ولا أريد أن أفقده، أو ربما كل تلك الأشياء. فأنا لست هشة لأنهار لواحد من تلك الأسباب فقط، أو ربما أنا هكذا، لا أعلم. أنا أصبحت لا أعلم أي شيء سوى أنني أحبه وأنني أتألم. آدم، منذ 4 سنوات: بابا، أنا بحبها وهتجوزها. حبها يا ابني، محدش له حكم على قلبه، لكن تتجوزها لا، مش هسمح لك. ليه؟ لأني شايف نفسي فيك، هتغلط نفس غلطتي، مش هتعرف تكمل معاها لأنها غيرك في كل حاجة. أنت دلوقتي السكينة سرقاك وقلبك واكلك، لكن أول ما تبقى في بيتك كل ده هيختفي، ومش هيكون موجود غير الاختلاف في الثقافات والدين والعادات. عايز تبقى أم ولادك على غير دينهم يا ابني؟ حبها بقلبك، بس لما تتجوز فكر بعقلك. أنا مش بستأذنك، أنا هتجوزها. كان أبي من أشهر رجال الأعمال في الشرق الأوسط، ولكنه عندما كان في رحلة عمل للندن وقع بعشق أمي. أحبا بعضهما كثيرا وتزوجا سريعا، ولكن كان أبي شرقيا بطبعه ولم يتحمل كل تلك الاختلافات وانفصلا، وبقيت أنا مع أمي رغم محاولاته المستميتة لضمي لحضانته. كنت أعرف أنه أب جيد، ولكنه كان قاسيا، وكأنه يراني أمثل أحلك أخطائه، كأني خطأ يجب أن يصلحه بأن يجعلني نسخة منه لا منها. ولكنه لم يقتنع أبدا أني مزيج منهما، لن أصبح مثله ولا مثلها، أنا مثلي أنا فقط. ذهبت إلى أمي من بعده، والتي رحبت كثيرا وباركت خبر زواجي، فهي تحب لكسي كثيرا. ضربت بكلامه عرض الحائط، وبدأنا لتحضيرات يوم العرس. إيلين، مر يومان على حادثة الكافيه، يوم نحيبي، لم يحاول أن يعلم ما بي، أظن أنه يستطيع أن يتوقع، لا أعلم، ولكني أريده دائما، أن أسمع صوته، أن أنظر لعينيه، وكأني أستطيع أن أفك طلاسم الغموض بداخلهما، أن ألمسه وكأني اكتشفت حدود جسدي عندما مر بيديه عليها. أنا أحبه كثيرا، وهذا يؤلمني، وكأن ذلك الحب أكبر من أن يحتويه قلبي الصغير، فيتألم، وكأنه على وشك الانفجار. أنا أشتاقه، أشتاقه كثيرا. ليقطع صمتي دكتور فايز، إيلين، سرحانة في إيه؟ أنا ما عنديش صحاب، عندي 2 أو 3 بس، كل واحد مشغول في حياته، ممكن تبقى صاحبي وتفضل معايا ما تمشيش؟ ليعطيني قهوة، كان قد أحضرها لي. احكي، أنا بحب، حاسة بحاجات غريبة ومريبة ومخيفة، وفي نفس الوقت حلوة جدا، حاسة أني مستعدة أعمل أي حاجة عشان أكون معاه، أتحدى الكون كله، أشوف بس علامة واحدة منه، بحبه وأول مرة أحب حد بالطريقة دي، وخايفة، حاسة أني الأول مرة ممكن أقف في صف حد غير صفي، أنصف حد غيري، أختار حد، ما أختارش نفسي، بحس أنه بيحبني بس مش عارفة، هو لطيف بس، ولا بيقضي وقت، ولا في حاجة منعي يقول، مشتاق ونظرة اللهفة اللي بشوفها في عيونه حقيقة، ولا هيمل ويختفي مع الوقت، محتارة، وبالرغم من ده كله، عايزاه يفضل موجود، حاسة أني أسمح له يكسر قلبي، ولمله اللي باقي منه، وحطه بين إيديه من تاني، لو حضني وطعني بسكينة وقعت منه، هنزل أجيبها له، بس أفضل في حضنه، غباء، عمري ما كنت غبية، بس حابة أكون غبية عشانه ومعاه، فايز، أنا بحبه بجد، وخايفة لأني مستعدة أوجع نفسي بكل الطرق الممكنة عشانه، وهو حتى مش قادر يعترف لي، لو بجد، أو ينكر لو وهم، سايبني في النص، وبموت، لا مني طايلة، لا سما، ولا أرض، أنا هقولك حاجة واحدة، لأن أي كلام هقوله، سواء في صفه أو ضده، أنت واصلة لمرحلة، إنك ممكن تغلطي نفسك، عشان تبقي معاه، فأنت جواكي بوصلة، كل ست، جواها بوصلة بقلبها، بتدلها دايما على الطريق الصح، بس انتوا دايما بتتجاهلوها، بعدين تقولوا كنت حاسة وعارفة. إيلين، ما تتجاهليهاش. تركني ورحل، وترك بداخلي مئات الأسئلة، هل لدي بوصلة حقا؟ هل أعرف الطريق الصحيح وأتعمد تجاهله؟ هل حقا أنا أعرف؟ ما هي إلا دقائق حتى وجدته أمامي، ينظر لي وهو مرهق، يبتسم فيضحك عالمي كله، لم ينطق بحرف، ضمني، دخل ضلوعي وكأنه يدخل بيته بعد يوم مرهق، شعرت وكأن ضلوعي قد شكلت رغم صغرها لتحتويه رغم ضخامته، أعتقد أني كنت أضمه بكبر ما بداخلي من حب له، وليس بصغر حجم جسدي، بقينا هكذا وقتا لا أعلم إن كان طويلا أو قليلا، لم أشعر بالعالم الخارجي، وكأني اكتشفت مجرة جديدة بداخله، غلافها الجوي هو رائحته، صوتها هو دقات قلبه التي أشعر بها تدق بكل جسدي، همس لي بصوت أذاب روحي بين ذراعي، إيلين، أنا بحبك. صمت، لم أستوعب أبدا ما قاله، يحبني؟ حقا؟ لا أعلم كيف بدوت من الخارج، ولكن بداخلي كنت أشعر بكل شيء ونقيضه، ولكني حتما كنت في قمة سعادتي وخوفي بنفس الوقت. بالطبع المستشفى لم يكن المكان المناسب ليعترف أول مرة بحبه، ولكنه كان التوقيت المناسب، توقيت كنت فيه على وشك اليأس من حب ميؤوس منه، حب من طرف واحد،

ولكني حتما كنت في قمة سعادتي وخوفي بنفس الوقت. بالطبع المستشفى لم يكن المكان المناسب ليعترف أول مرة بحبه، ولكنه كان التوقيت المناسب، توقيت كنت فيه على وشك اليأس من حب ميؤوس منه، حب من طرف واحد، توقيت رائع كعادتك عزيزي، وكأنك مثل فريق الأهل دائما ما يحرز الأهداف في اللحظات الحاسمة الأخيرة. أخذني وخرجنا لنجلس فوق قمة سطح عال، نتأمل كيف كل شيء صغير ضئيل أمام هذا الحب الذي بداخلنا. أضع رأسي على كتفه، أتأمل كل شيء وكأني أراه للمرة الأولى. يبدو كل شيء مختلفا عندما تميل رأسك على كتف من تحب. كانت نبرة صوته حنونة وكأنها تجردت من كل العوائق التي لا أعرفها. ربما سيخبرني كل شيء بالوقت المناسب. أراه يتألم، علي أن أصبر معه. سأصبر يا آدم، سأجعل الصبر يستغرب من صبري، سأخلق معنى جديدا له. لن أتخلى عنك وعن كل تلك العوائق التي فوق قلبك أبدا، أعدك أبدا. إيلين، أنا حبيتك من أول مرة شفتك فيها. عمري ما كنت بآمن بالحب من أول نظرة، لحد ما لقيتك دخلة حسيت كأن الكون وقف كل اللحظات، وأنت بس بتتحركي، أنت بس اللي ريحتك مالت الجو، أنت بس اللي نظرتك للكتاب كأنه ابنك مثلا، من الحب اللي بصيتي له بيه لحد ما قعدتي قريب مني كأن القدر بيساعدني. ما قدرتش غير أني أبتسم لكل الأفكار دي وابتسمتي، حسيت أن كل حاجة اتكسرت فيا بتتصلح، كأن جرحي بيلم. خليكي معايا. ثم تنهد وهو يغمض عينيه ويقول بألم: اصبري شوية. يقبل رأسي ونستمتع بلسعة البرد التي تخترق مشاعرنا، ولكن لا نبالي بها لما بنا من احتراق في مشاعرنا. مسكت ذراعه بقوة، وكل ما بداخلي يريد أن يتأكد أنه معي، أني معه، يحبني وأحبه، أحبه كثيرا. أشعر بالسعادة، لا حزن ولا ألم، فقط سعادة. وبالطبع مع السعادة يأتي الخوف كرفيق غير مرغوب به، مثلما يأتي الإدمان مع السجائر، أو صداع ما بعد الثمالة، أو غربة ما بعد التحرر من قيود الحدود والبلاد، أو كما يأتي احتمال الغرق مع البحر. يأتي الخوف من انتهاء تلك السعادة، الخوف من اختفاء كل ما انتظرناه عمرا، خوفا من الإخفاق وإفساد كل شيء، الخوف من أن يضيع كل شيء عبثا، الخوف وحسب. آدم، الآن لا أستطيع أن أبتعد عنها، حاولت ولكني فشلت. أعلم أنها ربما ستتركني يوما ما، ولكني سأفعل المستحيل حتى أجعله أبعد يوم قدر المستطاع. أنا لم أشعر أني بخير منذ سنوات، حتى رأيتها تبتسم شعرت كأن الكون بخير وأني لدي ما يكفي من أكسجين في هذا العالم البائس. لم أشعر بغصة في قلبي إلا عندما شعرت أني سأفقدها. لم أجد نفسي إلا بين ضلوعها، أخبرها أني أحبها، أطلب منها أن تبقى رغم علمي بأنها لن تستطيع تفهم ما حدث قبلها ولن تقبله، رغم علمي أنها ستتألم. نعم، أنا بهذه الأنانية معها، لن أتركها أبدا. ذهبت لياسمين كعادتي. وحشتيني. منيح أنك متذكرني والله. بدخلك بس لأني اشتقت لقهوتك. استغلالية بس، أحلى فنجان قهوة وصاية. قول، حفظتيني والله، بعرفك سنين، مش بتتذكرني إلا لو عامل مصيبة أو على أعتاب مصيبة. احكي. هتجوزها؟ بحبها. متأكد؟ أنت أكتر واحدة كنت دايما تشجعيني أكمل حياتي وأتجوز، حتى أخلف يا ياسمين. حقيقي، بس تكون البنت عارفة كل شيء، مش تكون مخبي عنها يا آدم. هقولها. إمتى؟ وانت متزوج منها ومعكم ولاد بتحكي لها؟ بتكون دبستها رسمي يعني. آدم، ما فيك تكون أناني إذا بتحبها. لو سبتني هموت. يمكن ما تتركك، أصلا كله ماضي. ماضي؟ بس مكمل وهيكمل يا ياسمين، انت عارفة موقفي من زمان. غلط غلط. كنت أعلم أن ياسمين محقة، ولكني كنت أرفض أن أعترف حتى لنفسي بذلك. لا أستطيع أن أخبرها، ولا أستطيع أن أتركها، ولا أستطيع تغيير الماضي ولا الحاضر. أبداً، أنا عالق في حياتي، ولا أستطيع الهروب. منذ 4 سنوات، اليوم هو يوم زفافي أنا ولكسي، بعد أعوام من عشق، عشق يزيد يومياً ولا يقل أبداً. لطالما أخبروني أن العشق يكون في البدايات فقط، لهفة الانتظار، الحضن الأول، القبلة الأولى، لكن معها كل مرة هي المرة الأولى، معها كل شيء يصبح أفضل مع الوقت، وكأنها زجاجة تكالة فاخرة، كلما قدمت كلما أصبحت أفضل. هي حقا تكالة، فمعنى تكالة هو شروق الشمس، وهي شروق حياتي، هي بداية كل شيء، هي دخلت حياتي بهدوء وروعة الشروق الذي ينير كل ما هو كاحل الظلام، أزالت كل خوف بداخلي، خطت على قلبي بأقدام محترفة، تعرف طريقها وكأنها تمرنت على شرايين قلبي طوال حياتها، جعلتني أرى كل شيء بوضوح. لطالما أسرتني فلسفتها في الحياة، هي التي جعلتني أقرأ، علمتني الفن والموسيقى، جعلتني أعشق فان جوخ. أتذكر أول يوم لنا وحدنا في منزلنا، تعرت بالكامل، تعرت وتجولت بالبيت دون محاولة منها أن تثير غرائزي الحيوانية، فقط تجولت وكأنها حواء، كأنها لم تتعرف بعد على شجر التوت، لم تثر شهواتي مثلما أثارت إعجابي، كأنها لوحة فنية يجب أن تتأملها، تتأمل كل ندوبها، ألوانها، خطوطها ومنحنياتها. كان يجب أن تقف مبهورا أمام تلك المعجزة الكونية. أتذكر أول مرة مارسنا فيها الحب، كانت كالعبد الذي يحاول إرضاء ربه. كنت أصلي فروضي وأبكي خشوعا عند سماع آية توصف عظمة الخالق، كالعبد الذي يحاول أن يدخل الجنة دون عقاب. لم أكن أول عبد يحاول إرضاءها، ولكني كنت حتما أول رب تؤمن به. كانت تؤمن بالله، ولكنها لم تؤمن بدين. ما لم يعرفه أبي أنها لم يكن لها دين. كانت تؤمن أن كل الأديان السماوية من عند الله، ولا يجب أن نختار واحدا دون الآخر، وكأنها كانت تعتنق كل الأديان، تؤمن بموسى وعيسى ومحمد، تؤمن بمعجزاتهم، تعرف خبايا كل ديانة ومعتقداتها، وتختار ما يقتنع به قلبها، وكأنها اعتنقت ديانة أخرى، خليطا منهم، لم تكن جسدا تمارس معه الجنس، لم يكن التحام أجساد بل أرواح، كانت كسماع أغنيتك المفضلة مرارا وتكرارا ولا تمل أبدا، كانت قادرة على جعل كل شيء معها مميزا كشروق الشمس، بالرغم من أنها تشرق صباح كل يوم. رأيتها بالفستان الأبيض، لم أستطع أن أملك نفسي، لم أجد إلا دموعي تنهمر. كانت تبدو كالملاك الذي يزور الأرض للمرة الأولى. هي ملاكي، زوجتي، حبيبتي، عشيقتي. آدم، أنت تبكي؟ أريد 5 بنات يشبهنك تماما، سيشكرني كوكب الأرض على هذا يوما ما. تضحك بشدة، أعشقها حين تضحك، أشعر وكأن عالمي كله يضحك. إيلين، كنت سعيدة جدا رغم علمي أن هذه السعادة لن تدوم طويلا، فمثلما قال فايز، إن بوصلتي تخبرني أن هذه السعادة مؤقتة، إن وجوده ربما مؤقت، ولكني أنوي الاستمتاع بكل لحظة وكأنها لحظاتي الأخيرة. رن هاتفي وكان هو، كان حبيبي آدم. وحشتيني، كنت بفكر فيك، أنا من يوم ما عرفتك مش بفكر غير فيك. كانت كلماته بسيطة ومن الممكن أن تكون مبتذلة، ولكن كان لها وقع السحر على قلبي، وكأنني بنت المراهقة في 13 من عمرها ويغازلها ابن الجيران. سهرنا سويا نحكي حتى نمنا، ولم نغلق الخط أبدا. كان رغم كلامه يبدو أنه يخفي شيئا، لا أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير فيما يخبئ. ولما يخبئه؟ أهو بهذا السوء؟ أم أنه فقط لا يحب أن يتذكر؟ حتى استيقظ هو وأغلق الخط، ثم اتصل مرات عديدة حتى استيقظت. كانت المرة الأولى التي أفيق فيها على صوته، كان صوته النائم هو ثاني أفضل شيء بعد وجوده. شعرت أني مراهقة تعيش حبها الأول. شعرت وكأني لم أكبر أبدا. أحقا الحب يجعلنا نشعر بأننا أطفال مع من نحبهم؟ نغضب ونتألم من أقل تصرف، ثم نتراضى ونسامح بابتسامة فقط. أحقا يجعلنا الحب سذجا لهذا الحد؟ كان قد مر شهور على وجودي بلندن، شهور من الألم والسعادة والغربة، شهور على معرفتي بآدم وحبنا وصداقتي مع سام وعمر وفايز. كان قد مر وقت لا بأس به لأعلم أني أشتاق لبلدي حقا، أشتاق للإسكندرية ولأمي وللبحر وأصدقائي. أشتاق لكل شيء رغم أني أهاتف أمي دائما وأصدقائي، وبالرغم من وجودهم الافتراضي معي دائما أشعر بالاغتراب. فقررت أن أستغل عطلتي وأذهب إلى مصر، البلد التي لا مفر منها إلاها. مهما ظننت أنك تريد أن تسافر، بمجرد أن تخرج خارج حدودها ستحوم حولها حتى تعود وتدب قدمك ترابها من جديد. كان قد تبقى فقط أن أخبر آدم أني قررت السفر. آدم، أنا قررت سفر مصر، أمي وحشتني، هتسبيني؟ شعرت بخوفه الشديد وكأنه مهدد أني سأنساه مجرد أن أذهب لبلد أخرى. هما أسبوعين هشوف أمي وأصحابي، ومصر وحشتني. أكيد معك حق. طيب حبيبتي، هساعدك تحضري حاجتك وورقك. تفرحني تصرفاته الرجولية الصغيرة التي تزلزل أنوثتي. لطالما اعتمدت على نفسي في كل شيء، لم يكن أحد معي ليساعدني، وعندما كبرت كنت قد اعتدت ذلك، فلم أكن لأسمح لأحد أن يساعدني، ولكنه لطالما أثبت وجوده ودعمه الدائم لي. عمري ما ميلت ولا سندت على حد، بس أنت الوحيد اللي بحس أني لو سندت عليه مش هقع. أنك مش حيطة ميلة هتميل بيا، بالعكس لما بميل عليك بيتعادل المايل. أنا دايما جنبك، سواء كنت صح أو غلط، دايما في ظهرك، وعمري ما هتخلى عنك. كانت تلك كلماتنا الأخيرة في المطار وأنا أحتسي قهوتي الفرنسية وأتعجب من حالي وأنا قادمة إلى هذا المطار قبل شهور. كيف كنت وكيف أصبحت؟ كان ينظر لي وكأنه يحاول أن يشبع من النظر لوجهي. عندما أعلنوا عن وصول طائرتي ضمني بقوة وحملني فوق كتفيه وهو يصرخ بالإنجليزية: لن أتركك ترحلين. ليقف جميع المسافرين يبتسمون، وآخرون يصورون، وآخرون يشجعونه على فعلته، وأنا أصرخ وأضحك حتى أقنعته أن ينزلني ويقول بابتسامة خبيثة: حتى لا يظن أحد الركاب أني أنثى عزباء ويحاول التقرب لي، ليعلم أن معك رجل يستطيع أن يمحي من الوجود من يفكر أن يمسك. شعرت بالأمان بالرغم أنه لن يكون معي، ولكن الأمان الحقيقي هو الذي تشعر به بداخلك دائما على الرغم من الغياب والحدود والبلاد. حضنته بقوة وهمست له: أحبك. وتحركت لطائرتي عائدة إلى بلد لم تحبني يوما ولكنني أحببتها كثيرا، عائدة إلى ما هربت منه كثيرا، ولكني لست وحدي هذه المرة، هو بقلبي، هو معي. آدم، منذ 4 سنوات حياتي مع لكسي كانت مثالية. كنا سعداء، نادرا ما تشاجرنا، كنا متفاهمين جدا، كنا واقعين في الحب. وزاد حبنا حين علمت أنها حامل، حامل مني، ستكون أما لطفلي، سيكون أسعد طفل في العالم. وكأن سعادتنا لم ينقصها سوى مزيج من الجنة ومن جهنم، من الملاك والشيطان، منها ومني. أعتقد أن إله السماء ينتظر تلك اللحظة منذ بداية الخلق، أن يرى اندماج ملاك من ملائكته مع شيطان من شياطين الإنس. لطالما قرأت الطيبون للطيبات ولم أفهم كيف تزوجنا أبدا. ربما أنا جيد من داخلي حقا وأستحق أن تكون لكسي معي. أتذكر يوم أن قالت لي لكسي أنها حامل، كانت قد عزمت أبي وأمي وأهلها للبيت، أرادت أن تفاجئنا جميعا. عزمتنا على العشاء وجلسنا جميعا على الطاولة وأمام كل واحد طبق وفوقه طبق آخر يغطيه. استغربت ولكني لم أبالي كثيرا، فلكسي لطالما فاجأتني بتصرفاتها. وعندما بدأنا نستعد لنأكل، كل واحد فتح طبقه ليجد أمامه قطعة ملابس صغيرة، حذاء صغيرا للغاية، شرابا، طاقية. كلهم استوعبوا ما يحدث ما عدا أنا. وجدت بطبقي صورة إيكو ومعه تحليل حمل. لم أكن أستوعب أبدا، ونظرت حولي ببلاهة لأجدهم كلهم حتى أبي في منتهى سعادتهم، حتى اقتربت مني ونظرت لي بنظرة أراها لأول مرة، وهي تقول: سيكون عندنا طفل بعد 6 شهور فقط. لازلت صامتا أحاول الاستيعاب. لا أعلم كيف كانوا في المسلسلات يصرخون، يعني هب أب بتلك السرعة. أنا لازلت أحاول استيعاب ماذا يعني أن يكون هناك طفل مني، ابني أنا، ابني. لا أعلم، ولكني فقط بكيت. كانت تحتضنني بطريقة مختلفة هذه المرة، كأنها أمي فعلا، أمي أنا. وهو لا أتذكر أني بحياتي كنت بهذه السعادة من قبل. هي معي وسيكون لدينا طفل. أنا أكثر الرجال حظا بهذا الكون البائس. وقد مروا شهور، وكان يكبر جوزيف جنينا في رحم لكسي، هكذا قررنا تسميته. فكنت أريده أن يكون اسما عربيا وغربيا في الوقت ذاته، أن يكون يوسف وجوزيف. وكان كلما حان موعد ولادته كلما كبر عشقنا وسعادتنا، أو هكذا ظننت أنا. إيلين، وصلت لمطار برج العرب مثلما رحلت ولم أخبر أحدا. وصلت ولم أخبر أحدا. أحاول أن أصلح ما أفسدته برحيلي، سأفاجئ الجميع. طلبت أوبر ليفاجئني القدر مجددا. كان الكابتن هو شخص أحبني كثيرا، أحبني وظننت أني أحببته. لما شفت الاسم ما كنتش مصدق، قلت أكيد تشابه أسماء، بس نسيت إن حتى اسمك ما فيش منه. زين؟ عامل إيه؟ أنا عامل كويس. ابتسمت له، وكان يعلم أني عندما أبتسم فإني لا أرغب بالحديث أبدا. ما زال يتذكر، يتذكر كل شيء. ما هي إلا دقائق ووجدته يشغل أغنيتي المفضلة. ابتسمت رغما عني مع عبد الوهاب وزين، وهو يقول معه: إمتى الزمان يسمح يا جميل؟ تنهد زين وقال: إمتى؟ بصوت أقرب للهمس: أنا أسفة. على إيه؟ على كل حاجة. قصدك إنك ما حبتنيش يعني؟ وإني كان عندي استعداد أموت لو ده كان هيرضيكي؟ وإني لحد دلوقتي بشوف ولادي منك في أي طفل؟ وإن كل واحدة تحاول تقرب لي بناديها باسمك؟ لا، ولا يهمك، عادي. لأول مرة أشعر حقا بأن كلام زين لم يكن مبالغة، فأنا شعرت بذلك الألم مع آدم. أنا أحببت آدم مثلما أحبني زين. هل سيؤلمني آدم مثلما ألمت زين؟ هل ستكون أنت يا آدم انتقام السماء مني؟ هل ستكون أنت الدين الذي يجب على قلبي أن يسدده؟ أتمنى ألا تكون. كنت أتأمل الطريق والبحر، وأفكر في القدر والماضي والمستقبل والحاضر. وأنت، أفكر فيك كثيرا، اشتقت لك، وأشعر بأني أخون زين الجالس أمامي يبكي حبي، وأنا واقعة بعشق رجل آخر هنا في الخلف. ما هي لحظات حتى وجدتك تهاتفني. انتبه زين، وكعادته صمت، محاولة منه أن يفهم كل شيء، أو ربما خوفا من أن يفهم كل شيء. لا أعلم. آدم، وحشتيني. خلاص قربت على البيت. يضحك آدم كلما حاول أن يتغزل بي، وأكون بالمستشفى أو وسط زحام الخلق ولا أستطيع أن أرد عليه خجلا. بحبك. قربت على البيت برضو، خلاص أهو. وبالطبع كان زين يعرف طريقتي في الرد على الغزل، وأظنه فهم كل شيء. ولم أكن أريد أن أجيعه أكثر، فأخبرت آدم أني سأهاتفه عندما أستطيع، وأغلقت. بتحبيه؟ صدقيني مبسوط إنك على الأقل عرفتي يعني إيه حب، لأن ده أحلى حاجة ممكن تحسيها مهما وجعك. فضلت الصمت وتأمل البحر بهدوء، ووصلت عند البيت. بالطبع لا لم يحتج زين أن يسألني عن المنزل، فهو يعرفه جيداً. تذكرت منذ عامين، في ديسمبر، كنت أخبرته أنه يجب أن ننفصل. جاء عند منزلي واتصل بي يبكي، وكانت السماء تمطر بغزارة، وكأنها تشاركه نحيبه وحزنه. أخبرني أن أنزل، وإلا سيطلع هو لمنزلي. طلبت منه أن يهدأ وأن ينتظرني في البن البرازيلي، فهو مكاني المفضل. بالفعل ذهبت له، كان مبللا، كان جالسا يدخن وأمامه قهوته. تأملته بصمت، محاولة مني أن أستشف حالته النفسية لأعرف كيف يمكن أن أتعامل معه، وكان يتأملني وكأنه يتطلع بفراغ وكأنني لست أمامه. بدأ يحكي وكأنه يتكلم مع نفسه وليس معي. انت ما ينفعش تمشي، مش هسمح لك، انت اكيد مش هتعملي كده فيا. انا حبيتك، ليه حد يمشي ويسيب حد بيحبه للدرجه دي؟ ليه؟ نظر لي اخيرا، ولكنه كان في حاله لا تسمح لي ان احاول ان اتناقش معه بعقل. كانت نبرته هادئه للغايه، وكانه مشغول بما بداخله على ان يركز في الحروف الخارجه من قلبه. وقف، اقترب مني، ركع على ركبته امامي ومسك يدي ووضع رأسه فوقها وبكى. ضممته، كنت كالأم التي تضم طفلا وجدته تائها فقط لتهدئه وتشعر تجاهه بأمومة، ولكنها ليست أمة. لم أكن أمة، لم أكن حتى حبيبته، لا أعلم ماذا كنت، ولكني أبدا لم أشعر معه ما شعرته مع آدم. كنت أريد أن أدفع، ولكنه نظر لي نظرته المعتادة كلما هممت أن أدفع شيئا وهو معي. لا أنكر أني كنت أشعر بالخوف أحيانا من تلك النظرة. شكرا أنك وصلتني، طول عمري بوصلك للمكان اللي أنت عايزاه، عمري ما توهتك. كنت أعلم أن كل كلام زين معي سيكون يقصد به شيئا آخر، ولكني كنت قررت أن أتركه يقول ما يريد فأشعر به. لا أريده أن يتألم أو أن أكون أنا سبب وجعه، ليس مجددا. كانت دقات قلبي تزداد كلما اقتربت للباب. أخرجت مفتاحي ودخلت. كان المنزل هادئا، لم يكن بيتنا هادئا أبدا، كل شيء في مكانه، كأني لم أغب لشهور. دخلت لغرفة أمي، لم أجدها. شعرت بغصة في قلبي، أين هي؟ شعور مرعب أن تدخل البيت ولا تجد أمك. بقيت أبحث عنها مثل طفلة 5 سنوات خائفة، حتى وجدتها نائمة في غرفتي. جلست أرضا وبكيت، لا أعلم لما، ولكني شعرت للحظات أني فقدتها، على الرغم من أني هاتفتها قبل أن أسافر. سمعت صوتي أعتقد، استيقظت فزعة لتجدني بجانبها وأبكي. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت جيتي إمتى؟ وبتعيطي ليه؟ مالك؟ مليش، بس قلقت لما ما لقيتكيش في سريرك. ليه؟ وانت فاكراني هبلة بسيب ورقة على سريري واخد حاجتي واسافر؟ ضحكت لأني كنت أعلم أنها ستذلني بهذا دائما وأبدا. حضنتها، شعرت أني أخيرا ببيتي. كانت تريد أن تحكي معي كثيرا، ولكني كنت مجهدة فنمت ونحن نتحدث. استيقظت لأجدني في سريري، ابتسمت وشعرت أني أريد أن أهاتف آدم، اشتقت له. خرجت من غرفتي لأسمع صوت أمي تحادث أحدهم، ولكني لم أبالي، ظننت أنها تتحدث بالهاتف. حتى خرجت أنا لا أرتدي بنطالا حتى، فقط تيشيرت، وصدمت عندما وجدت آدم أمامي، حتى إني نسيت أني لا أرتدي شيئا لولا صوت أمي ونظراته المريبة. دخلت غرفتي مصدومة وأحاول أن أذكر رئتي كيف تتم عملية التنفس. شهيق، زفير، شهيق، زفير، شهيق، زفير، حتى هدأت قليلا ولبست ثيابي وخرجت لأجد أمي تخبرني، ده آدم جاي يتقدم لك. آدم، منذ 3 سنوات كانت علاقتي أنا ولكسي غير مستقرة. كنت أعلم أن بعض النساء يصيبهن الاكتئاب وقت الحمل وبعد الولادة، ربما هي منهن، ربما هي خائفة، أو ربما يتعبها الحمل. حاولت خلق لها كل الأعذار الممكنة، وكنت على استعداد أن أتكيف مع الوضع حتى دون التفكير في عذر. شعرت أني أريد ياسمين، فقط ياسمين، وذهبت لها كعادتي، وكانت بجانبي كعادتها، لم تعاتبني على غيابي أبدا، بل فتحت لي ذراعيها شوقا كأم تستقبل ابنها، لا عتابا ولا لوما، فقط شوقا. شكلك مش كويس، مالك؟ لا أنا تمام. كذاب، كذاب جدا، بس مش عارف أقول إيه أو أحكي إيه، أو المفروض أكون متضايق ولا لأ، مش عارف ومش فاهم، مش كويس بس مش عارف مالي. أنت وليكسي تمام؟ بنبعد، كل يوم بنبعد عن بعض أكتر، وكأن بيتبني بيننا حدود وحواجز، كل يوم بنسكت أكتر، بحاول ألاقيلها مبرر لكل حاجة، بس من جوايا مش قادر أصدق أننا نوصل للمرحلة دي. آدم، الحب هو أنك تستحمل اللي بتحبه في أسوأ حالاته وأوقاته، تعمل كده وانت عايز فعلا تبقى جنبه، مش مستني منه يشيلها لك جميل، انك بس محتاج تبقى جنبه وعارف انه محتاجك، حتى لو مش مبين ده، ان حتى لو مفيش مبرر ولا سبب تخلق له سبب وعذر. الحب هو المراية المدشدشة اللي لو الكل قالوا لك شوف، هم هيشوفوا حاجة وانت هتشوف حاجة تانية خالص. وعارف ايه الوحش في الموضوع؟ انهم دايما في الاخر بيطلعوا صح، واحنا بنطلع اغبية مش شايفين حاجة اصلا. صمتت ياسمين للحظات لتبتلع خيبتها، لتبتلع وجعها. جلست بجانبها وشربت معها تيكيلا، وأنا أفكر في شمسي، في وجعي، أفكر كيف يمكن أن أمحي تلك المسافات والصمت. وبجانبي ياسمين تفكر في رجل أحبته كثيرا ولم يحبها ولو قليلا. وحانت اللحظة المنتظرة، حانت لحظة ولادة جوزيف. كنت أنا وأبي وأمي وأهلها. لم تكن ولادته سهلة أبدا، تألمت ليكسي كثيرا، لم يكن يريد أن يخرج لهذا العالم البائس، ومن يستطيع أن يلومه؟ ربما سمع كلامي عن العالم والحروب وسوريا وفلسطين والثورات والحكام، ربما سمع عن الله والثواب والعقاب والجنة وجهنم وبئس المصير، ربما لم يعلم أيضا هل سيكون مخيرا أو مسيرا، وربما سمع نقاشاتي مع ليكسي عن أبي، ربما شعر بالخوف من أن أكون مثل أبي يوما، ربما فقط شعر أنه تسرع وأنه ما كان يجب أن يكون أسرع حيوان منوي، ربما نادم هو الآن وفقط يريد أن يبقى بداخل ليكسي للأبد. ضحكت من تخيل السخيف، ولكني في الواقع كنت أضحك فخرا بابني الذكي الذي رفض العالم قبل أن يرفضه، الذي سيصارع لبقائه في آخر مكان يمكن أن ينعم فيه بالسكينة للسبعين عاما القادمين. كنت أنا أفكر في كل ذلك بينما تمسك ليكسي يدي وتبكي وتصرخ من الألم. حقا يجب أن تكون الجنة تحت أقدام الأمهات. فأنا ماذا فعلت؟ لقحت بويضة، هذا فقط. أما ليكسي فتكون جوزيف بداخلها، منها، لم تستطع النوم أو الأكل أو حتى التنفس بشكل طبيعي في الشهور السابقة، ولن تستطيع النوم أبدا مجددا. لطالما سمعت أمي تقول إن آخر يوم نامت فيه جيدا كان اليوم الذي يسبق علمها أنها حامل بي، فلم تستطع النوم جيدا من يومها. إما أركل رحمها مللا، أو أن أركل رحمها حتى أخرج لعالم لم أعلم أبدا أنه بذلك السوء. لو علمت لما تكبدت عناء الركل والمحاولة والانزلاق والبكاء، لما تكبدت عناء سباق الحيوانات المنوية من الأساس. كنت جلست عند بداية الرحم أتأمل هؤلاء الحمقى وهم يتسارعون على من يريد أن يكون الأشقى، وأنتظر الثلاثة أيام حول رحم أمي حتى أكون مجرد حيوان منوي ميت. ما أسعدني، كنت سأعيش فقط ثلاثة أيام، وما أحمقني، أردت أن أعيش أبدية من التعاسة. بكى، أسمع صوت ابني يبكي، أليست هذه رسالة؟ إنه بمجرد ولادة الإنسان يبكي. قرأت مرة إن الطفل يرى شريط حياته وهو في رحم أمه، ألهذا نبكي؟ أننا نعلم ما سنعانيه وفقط من حولنا حمقى لا يفهمون، ونحن مع الوقت نصبح حمقى مثلهم وننسى، ولكننا أبدا لا ننسى ما نعانيه صباح كل يوم. ربما لهذا يوجد الديجافو، ربما هي لقطات من ذلك الشريط الذي رأيناه. ما هذا العبث؟ هل ذلك حقيقي من الأساس؟ إن كنت أنا الرب ما الذي سيجبرني أن أجعل عبدي يرى حياته؟ أين المتعة في أن تدخل فيلما وأنت تعلم نهايته؟ ربما المتعة في التفاصيل، في الشعور، في الألم. ربما المتعة هي في رؤيته لنا ونحن نظن أننا نحن من نختار الطريق، ولكن في الواقع هو خلق فينا ما يجعلنا نختار الطريق الذي مختاره هو لنا. أحيانا أفكر أنه من يوم ولادتي ومكتوب لي أني سأنجب ولدا اسمه جوزيف، يعني اسم ابني. أنا مجبر على اختياره بمنتهى إرادة الحرة. أحاول ألا أفكر في الغيبيات كثيرا لأنها تسلب قدرتي على عبادته، تجعلني أشعر أني فقط مجرد عروسة متحركة وهو معه الخيوط يحركني من مكان لمكان، وأنا بسذاجتي أظن أني أنا من لدي حرية القرار. أريد أن أموت وأقابل الرب لأسأله عن كل تلك الأشياء. هل سيظهر لنا يوما؟ هل سيتكرم علينا بطلته الإلهية وسيشرح لنا كل شيء لم نستطع فهمه؟ وكنا حتى نخاف أن نسأله حتى لا نكفر. هل سيظن أننا نستحق أخيرا إجابات منطقية يستوعبها عقلنا البشري المحدود بعد أن آمنا به رغم عدم قدرتنا على رؤيته؟ فكرت في كل ذلك بينما تحمم الممرضة جوزيف ولكسي معها الدكتور يطمئن على صحتها، وأنا أعلم أني الآن أب. لن أكون أبدا مثل أبي. أنا بالرغم من كل شيء أحبه، لأنه رغم أنه لم يعلمني أي شيء فقط علمني كيف لا أكون أبا سيئا مثله. أخذت لكسي طفلنا وكانت ترضعه بينما أتأملهما. أتأمل عائلتي الصغيرة، كانت أسعد لحظات حياتي عندما سمعت صوته يبكي للمرة الأولى. شعرت أني اكتشفت جزءا في قلبي لم أكتشفه إلا بسماع صوته. شعرت لحظتها أني سامحت أبي على كل شيء. سامحته لأنه يوما ما شعر تجاهي بكل هذا الحب، وربما لهذه اللحظة. أخذت لكسي يدي وقالت لي المسه. شعرت بدقات قلبي تتصارع. لا أستطيع أن ألمسه. هل يحق لي أن ألمسه؟ هل حقا هو ليس جنينا بل جسدا معي الآن وأستطيع أن ألمسه؟ شعرت بالخوف كثيرا، وكعادة لكسي كانت قادرة على جعل أصعب اللحظات سهلة. مسكت يدي ووضعتها فوق شعره. لا أعلم ماذا شعرت، ولكني فقط بكيت. ابني، أنا ألمس ابني. اقتربت منه وهمست له. أنا سأحبك دائما مهما فعلت، أنت ابني دائما. اقترب أبي وقال لازم نأذن له في ودنه، الولد مسلم. حمل أبي جوزيف وكان جوزيف يبكي، حتى اقترب أبي عند أذنه اليمنى قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هدأ جوزيف ونظر بسكينة واستغراب، ثم أكمل أبي لأذنه اليسرى وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقفنا جميعا نتأمله ونتأمل هدوء جوزيف بعد بكائه. ابتسمت لكسي، لم تغضب ولكنها اندهشت لسكون جوزيف، فهي مؤمنة بمحمد ودينه. وجدتها رددت مع أبي وأشهد أن محمدا رسول الله. لم أفهم هل اعتنقت الإسلام أم فقط أراحت روحها الجملة، فأنا أبدا لم أحاول أن أتناقش مع لكسي في اعتناقها دين، ولكني شعرت أنها اعتنقت الإسلام. ذهبت وقبلت رأسها وأخذت جوزيف ونظرت له وهي تقول جوزيف أنا أحبك كثيرا. مرت شهور على ولادة جوزيف، شهور لم نستطع فيها النوم جيدا. كنا نتناوب على تغيير الحفاضات ونومه، فطفلي العزيز يحب أن يستيقظ ليلا، فما أسعده لديه أب وأم يتناوبان ليلا ليرعياه، وما أشقانا. شهور ونحاول أن نتأقلم أنه أصبح لدينا طفل الآن، فلا نستطيع السهر أو السفر وقت ما شئنا، فربما يمرض أو يجوع أو يبكي. يبكي، وما أدراك ما بكاء جوزيف. جوزيف كان يشبه لكسي كثيرا، وهذا كان سببا آخر لأحبه فوق حبي له. توترت علاقتي بلكسي بعد ولادة جوزيف أكثر، فقررت أن أخذهما للعشاء في مطعم ليكسي المفضل. كنت أشعر أنها تريد أن تخبرني شيئاً، فقررت أن أهيئ لها الجو لذلك. كنت أنا وهي وجوزيف في السيارة، وكانت أغنية ليكسي المفضلة Don't try to make me stay or ask if I'm okay cause I don't have the answer. ودمعت عيناها. لم أعلم ما بها، ولكنني كنت أعلم أنها ستخبرني. حتما ستخبرني، وإن لم تفعل لن أحاول أن أضغط عليها، فقط أريدها أن تكون بخير. ولا يؤلمني أكثر من رؤيتها وهي تعاني، تعاني صمتا وخوفا. هي خائفة، لا أعلم من ماذا، ولكني فجأة خرجت مني حروف تليق بما كان بداخلي. ليكسي، أنا بجانبك دائما. ابتسمت لي وهي تنظر لي، وكأنها تعلم أني سأكون هنا بجانبها دائما. مسكت يدي ونامت على كتفي، وكانت تلك أكثر لحظة طبيعية بيننا منذ شهور. وكان اليوم يسير على ما يرام حتى قررت ليكسي الاعتراف. إيلين، آدم بمنزلي في مصر أمامي جالس مع أمي يريد أن يتزوجني. يلا نقرأ الفاتحة، وهي موافقة. ضحكت وأخبرته لا كده كروتة، ادينا كده 10 أيام وهنرد عليك، واللي فيه الخير ربنا يقدمه. نهض من مكانه واقترب مني وهو يقول في صوت حازم ولا حتى 10 ثواني، يلا اقري الفاتحة بدل ما اقراها على روحك. آخر كلام تهديد ما بتهددش، تحب نقراها دلوقتي ولا تستريح شوية بدل ما انت واقف كده؟ ضحك وضحكت وضحكت أمي، ضحكنا حبا وفرحا. كنت سعيدة للغاية، وكانت أمي سعيدة برؤيتي سعيدة. استأذنها آدم أن يخطفني اليوم، فأذنت له بمنتهى البساطة. تحبي تروحي لفين؟ أي مكان مدام معاك. ابتسم بحب وقال أنا عارف أوديكي فين. أخذتنا عربة إلى أمام إحدى عماراتي المفضلة المطلة على البحر. لم أفهم شيئا ونزلنا. تحدث آدم مع أمن العمارة وأعطاه مفتاحا وأعطاني الآخر. ما زلت لم أفهم شيئا، ووصلنا للطابق الخامس، وبعدما فتح آدم الباب دخل آدم، وبقيت أنا واقفة لا أعلم هل يجب أن أدخل أم ماذا. في لندن كنا نشرب قهوتنا دائما سويا وحدنا في منزلي، ولكن هنا ليس لندن. شعرت أننا ربما نتطبع بالمكان. ما كنت أقبله هناك لا أستطيع أن أتقبله هنا، ولكنه نفسه آدم لم يتغير. ربما لذلك نحن ازدواجيون، لأننا لا نؤمن بما نفعله، نفعله لأنه يجب أن نفعله فقط. ليست إرادتنا الحرة، بل مجبرون. لذلك نستطيع أن نقبل أشياء في مكان ولا نستطيع تقبلها في آخر. قطع تفكيري صوته وهو يقول إيلين، قررت ألا أكون ازدواجية أبدا مجددا، فسأكون نفسي تحت أي سماء وعلى أي أرض. دخلت وأغلقت الباب لألتفت وأجد شقة دوبلكس، كانت جاهزة، كل شيء فيها مثل ما أحبه تماما. كانت تبدو مثل الجنة بصورة مصغرة. بعدم استيعاب سألته آدم إيدي ده بيتنا اللي هنقعد فيه لما هنيجي اسكندرية. بقيت أتأمل كل مكان في البيت وهو يكمل كلامه. لما سألت سام كانت قالت لي إن ده المكان اللي كان نفسك تسكني فيه هنا، وخليها تتكلم مع الناس وتظبط كل حاجة، وأنا اللي اخترت كل حاجة فيه على ذوقك. لم يكمل حتى أخذته بين ضلوعي. صمت آدم، ولكني شعرت بدقات قلبه تتسارع وأنا أهمس له أنا بحبك. لم يأسرني كل ذلك بقدر ما أسرني اهتمامه بأن يكون مكاني المفضل ولوحاتي المفضلة. اللون الأزرق والأبيض أسرني اهتمامه بكل شيء. أخبرته بغير وعي نفسي أفضل في حضنك عمري كله. هتفضلي، مفيش مخلوق هيدخل حضني غيرك. لا كذاب، ابننا، أنا عايزة ولد شبهك رغم أن طول عمري نفسي في بنت. شعرت بدقات قلبه تتصارع، شعرت أنه ليس بخير. ابتعدت قليلا وسألته أنت كويس؟ نظر لي وهو يحاول أن يتمالك نفسه ويقول لو فضلنا هنا لوحدنا أكتر من كده أنت اللي مش هتبقي كويسة. ابتعدت عنه وضربته وهو يضحك، وبقيت أهرتل بكلام وشتائم غير مفهومة خجلا وهو يضحك حتى أخبرني أن أستعد لأنه يوجد مفاجأة أخرى. أخذت حقيبتي وذهبت تجاه الباب حتى اقترب مني. اقترب مثل ذلك اليوم في المكتب. همست ديجافو. ضحك وهو يقترب أكثر ويقول: سترين هذا الديجافو كثيرا. حاولت الهروب منه، ولكنك أبدا لا تستطيعين الهروب من بين ذراعيه. لما الهروب؟ لمن؟ لماذا؟ فلا مفر منه إلا إليه، لا مهرب من ذراعيه إلا لشفتيه. آدم، منذ 3 سنوات أنا خنتك. كانت تخرج الكلمات منها بانسيابية وكأنها تمرنت عليها مئات المرات قبل اليوم. لا يبدو أنه ذنب جديد، يبدو أنها تتعايش معه منذ فترة. لم تطلب السماح، لم تبكي، قالتها بمنتهى الثبات وكأنها تسألني عن ماذا أرغب أن أتناول على العشاء. هزمتني قوتها. لم أجد بداخلي قوة على الصراخ أو الصدمة، فقد صمت للحظات. حاولت أن أجد صوتي ولكنه تاه بداخلي، تاه بداخل العديد من الأسئلة. لماذا؟ متى؟ أين؟ مع من؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ كان لدي العديد من لماذا بداخلي. كنت لا أعلم لماذا. لا أستطيع أن أجد لك مبررا، لا أستطيع أن أغفر. ربما إن كان هناك سبب لخيانتك لاستطعت أن أغفر، ولكن لماذا؟ أنا كنت هنا دائما، معك دائما، لا أتذكر أني تخليت عنك أبدا. لماذا؟ لماذا؟ لم أجد الكلام الكافي ليعبر عما بداخلي من وجع. خانتني. تركتها وذهبت للحمام. أغلقت الباب ولم أشعر بنفسي إلا وأنا جالس على الأرض تنهمر دموعي وأحدث نفسي بصوت عال: خانتني. لماذا؟ لن تجد أبدا من يحبها مثلي. أنا أحببتها وهي أحبتني. نحن لدينا ولد، جوزيف. كيف تخونني؟ إنها تمزح، تريد أن ترى رد فعلي. ربما، أكيد، هكذا فقط. ذهبت لها ولجوزيف وأنا مقتنع أنها فقط تريد أن ترى رد فعلي. ربما تريد أن ترى إن كنت مثل أبي عصبيا أم لا. كانت قد طلبت الحساب حتى رجعت، دفعته وأخذت جوزيف واتجهت للسيارة. دخلنا وهممنا بالرحيل وتحركنا للبيت، وكان يسود الصمت والهدوء الصاخب الموجع والخيبة والكثير من فتات قلبي. ولكنها تحدثت مجددا: آدم، يجب أن ننفصل. ثم لا أعلم ماذا حدث حتى استيقظت. هل أنت بخير؟ أين أنا؟ أنت في المستشفى، تعرضت لحادث وتحطمت سيارتك. أخبرني، هل أنت بخير؟ بماذا تشعر؟ جوزيف، جوزيف وليكسي، أين ليكسي؟ إلين، حددنا موعد الفرح، حضرنا كل شيء. كنت سعيدة للغاية، ولكن اليوم كان سيسافر آدم للندن. لدي عمل، وسيحضر ياسمين وسام وعمر معه أثناء عودته. ذهبت معه للمطار، وقبل أن يدخل قبل رأسي: هتوحشيني، تعال بسرعة، هاجي بسرعة، هاجي دايما. ابتسمت وكنت اتفقت أن أقابل أصدقائي لنستمتع سويا. وطبعا لم تخلو جلستنا من التلميحات عن وسامة آدم وأنه الفارس على الحصان الأبيض. ثم قالت لما: يا خوفي منه. لم أجد نفسي إلا أدافع عنه. ليه كده؟ والله آدم شخصية جميلة جدا. بس الحلو ما بيكملش. شوفي بقى، مداري إيه ولا وراء إيه؟ ما فيش حد كويس وخلاص، لازم خزو. تذكرت غموضه وأني دائما أشعر أن هناك شيئا خفيا لا أعلمه. أحقا الحلو ما بيكملش؟ أحقا لا يوجد شيء واحد في هذا الكوكب البائس جيد من بدايته لنهايته؟ أيمكن أن تكون هي محقة؟ أن يكون دائما السم في العسل؟ لماذا لا يستطيع عقلنا البشري افتراض أنه يوجد شيء كامل في هذا العالم؟ لماذا لا يستطيع عقلنا تقبل النهايات السعيدة ودائما يفترض أنها مجرد خرافة، أو أنها ربما ليست النهاية بعد وأن لا بد أن تكون النهاية مأساوية؟ أذلك من كثر قبح الواقع أم أنه قبحنا نحن؟ لا أعلم، ولكن لو تعلم يا آدم كم تمنيت أن تكون أنت نهاية السعيدة، أن تكون بداية المطاف ونهايته، أن تكون الطريق والرحلة، وأن تكون الوصول. كم تمنيت أن نوصل لبر الأمان يا آدم، كمن بقي يعوم طويلا ويتمنى أن يصل للشط قبل أن يغرق تعبا. سيطرت علي كل تلك الأفكار البائسة، وشعرت أني أريد أن أكون في فراشي الآن أبكي، أو ربما حتى أجلس صامتة، ولكني لم أكن أشعر أني أقوى على البقاء معهم، فقط أريد البقاء وحدي. آدم، وصلت إلى لندن وذهبت إلى ياسمين. حضري حاجتك، هتسافري معايا مصر. تحب أغسل لك رجلك بملح كمان؟ مجنون أنت؟ ليه لا أروح على مصر أنا؟ عشان أنا وإيلين هنتجوز وهنعمل فرحنا هناك. أنت بتمزح صح؟ لا، حكيت لك كل شيء؟ لا آدم، أنت كتير بتغلط، ما صح تكذب علي أنك ياسمين. أنا عملت الصح كتير، من حقي أغلط مرة، من حقي أمشي في طريق عارف أن نهايته سعادتي مهما كان صعب. أنا تعبت في حياتي كتير، مريت بحاجات ما كنتش أتخيل أني أمر بيها. أنا بحبها وهي بتحبني، وده أهم حاجة. الحب وحده مش كفاية، هي مش هتسامحك لو بتعرف أنك بتكذب عليا. الحب بيقدر يخلي الإنسان يغفر أي حاجة عشان يكون مع اللي بيحبه. هتسامحني، ولو مش وقت ما تعرف بعدها هتسامحني، بس أنا مش هقدر أقولها ولا هقدر أسيبها. حضري حاجتك لحد ما أجي، عندي مشوار لازم أعمله في إحدى أفضل المصحات النفسية بلندن. ذهب آدم للقاء لكسي زوجته. لكسي، أنا عارف إنك سمعاني، عارف لأن بقالك سنين سمعاني، بس مش عارف هتردي إمتى. إمتى هتفوقي؟ أنا جاي النهاردة أقولك إني هتجوز، اسمها إيلين، بحبها وهي بتحبني. حبيتها بعد ما كنت فاكر إني مش هحب غيرك، وإن حياتي انتهت. حبيتها بعد ما اتكسر قلبي منك، ورغم كل ده ما قدرتش أتخلى عنك. فرحي أنا وهي بعد بكرة. جاي أقولك إني ما قلتلهاش حاجة، مش قادر أقولها ولا قادر أطلقك. مش قادر أقولها إن مراتي اللي كنت بعشقها خانتني، وإني عملت حادثة وابني مات في حضني. مش قادر أقولها حتى إني ساعات كنت بشك إنه ابني، أو يمكن كنت عايز أشك عشان أخفف الوجع اللي حاسس بيه بعد فقدانه. أنا مقسوم نصين، نص مات مع جوزيف ومات بعد خيانتك ليا، ونص عاش بعد ما شافها، نص عارف معنى الضحك لما هي ضحكت، نص قلبه دق من تاني. أنا مش جاي ألومك لأني عارف إنك مش هتردي، بس جاي أقولك لأن جوايا شيء حاسس إنه من حقك تعرفي. وعندما هم بالرحيل وبعد 3 سنوات لأول مرة يسمع صوت بكائها نحيبها، كانت في حالة انهيار تبكي كما لم تبكي من قبل، وكأنها تبكي كل حرف لم تتحدثه منذ موت ابنها، تبكي فقد طفلها وحبيبها، تبكي. وقف كأنه تمثال لم يستطع التحرك لا للأمام ولا لها. وقف في المنتصف، في المنتصف المميت، بين ماض يقتله وبين مستقبل غامض ربما سيقتله يوما ما. وقف وكأنه يحتاج استراحة محارب قد فقد وطنه وأهله في حرب ليست حربه، فقد كل ما يملك. اقتربت منه منذ أعوام لأول مرة تلمسه لكسي، تقترب منه أكثر وتحضنه، تدخل لضلوعه بعدما خرجت منها بإرادتها. ربما كانت أحيانا تشعر أنها السبب في موت ابنهما، وأحيانا كان يشعر هو بالذنب. لم يبعدها ولم يقترب، وقف كما كان معها دائما في المنتصف المميت. لكسي ورائحة لكسي ولمستها السحرية، ولكن الفرق الوحيد أنه الآن بقلبه الكثير من إيلين. قبلته وكأنها قبلة الوداع، لطالما ذاق ضحكتها في قبلاتها، لأول مرة يذوق دموعها. كانت مالحة مرة مثل ما في قلبهما من مرارة الخيانة والموت والفراق والألم. لم يقبلها لأول مرة، لا يقبل آدم لكسي، بل شعر أنه يخون إيلين. ابتعد عنها في حنان، حنان لم تستطع خيانتها محوه أبدا. حب أكبر من الخطيئة، أكبر من الفراق والألم والخيبة والخذلان. أكبر منهما، ولكن ما زال لا يكفي لبقائهما سويا. ابتعد عنها، قبل رأسها وهو يقول: أنا بحب إيلين. لتنطق لأول مرة منذ سنوات، لأول مرة منذ موت ابنها: وأنا بحبك، ووعدها أفضل حبك لآخر نفس ليا. ثم تركته ورجعت لسريرها الذي لم تفارقه لأعوام. نظر لها كمن يودع بيته القديم، يودعه ولكنه يحمل بداخله كل تلك الذكريات، ولكن في نفس الوقت مليء بالحماس لمنزله الجديد، لحياته الجديدة. كانت لكسي بمثابة البيت القديم الذي لن يعود له، ولكنه سيبقى ذلك البيت القديم دائما وأبدا. لم يستطع آدم تحمل ذنبه بأنه سبب موت جوزيف، لم يستطع أن يتخلى عن لكسي وأن يطلقها على الرغم من كل شيء، لم يستطع أبدا، وكأنه مثل أب يغفر هفوات ابنته، لن يستطيع أن يتركها وحدها أبدا. وصل آدم لعند ياسمين وكان قد هاتف سام عمر، وعندما وصل لياسمين رحت لها؟ عرفت منين؟ أنا محدش في العالم كله عارفك زي. اتكلمت، قالت لي أنا بحبك. اتهزيت؟ أبدا، بالعكس، اتأكدت أني بحب إيلين أكتر. ما كنتش قادر أسمع كلمة بحبك من حد غيرها، ما كنتش قادر حد يلمسني غيرها. ياسمين، أنا ممكن فعلا أموت لو سابتني. حضنته ياسمين وتنهدت، كانت تحبه كثيرا، كانت تشعر أنها أمه، كان كل شيء لها في هذا العالم القبيح، كان هو الشيء الوحيد الجيد الذي حدث لها منذ أن، منذ الأبد ربما. بكى آدم في حضنها كثيرا، تعلم أنه يحتاج أن يبكي في حضن أحدهم، أحد يعلم كل شيء، أحد لن يتركه أبدا، وكانت هي ذلك الشخص الذي لن يتركه أبدا. فهي رأته في أسوأ حالاته، أصدقهم وأحسنهم، كانت معه دائما منذ أن كان طفلا، وضرب ذلك الولد الذي حاول أخذ دراجتها عنوة، وهم أصدقاء منذ لقائهم الأول، وهو سند لها، حماية، وكأنه درع أمان لها من كل من يريد أن يؤذيها. كانت علاقتهما أقوى من أن يقعا في عشق بعضهما، كانت أطهر من ذلك بكثير. جلسا أرضا، جلس يبكي بين ضلوعها كطفل فقد لعبته، يبكي دون وعي، يبكي وهي تهمس له أن كل شيء سيكون على ما يرام، يبكي وهو يهلوس بكلام غير مفهوم، ولكنها لم تحاول أبدا فهمه، فهي دائما تشعر به، وهو ما يحتاجه أكثر من أن يفهمه أحد، أن يشعر به أحد، بذلك الألم الذي يعتصر روحه، بتلك الضحكة المزيفة. كانت هي فقط من تستطيع أن ترى ما تحت جلده من ألم ووجع، كانت تراه مهشما ومفتتا، لطالما تعاملت معه بحذر أم تتعامل مع طفلها الوليد، تمسك رأسه بحنان. نظر لها بحب ثم نام على كتفها مجددا صامتا وهو يقول: أنا عمري ما حسيت مع حد بالهدوء اللي بحسه معاكي، بحس أني أقدر أجي أسند عليكي في أي وقت، وهلاقيكي في ظهري معايا وفهماني. ياسمين، أنت أحلى حاجة حصلت لي من سنين، من وأنا عيل، من وأنا بين أم وأب كل واحد بيحارب التاني بيا، كنت أنت السلام، كنت الملجأ من وطن مرهق بيستنزفني، كنت ملجأ حنين، حنين دايما مهما عملت. أنا بحبك. دمعت ياسمين وهي تضمه لها أكثر وهي تقول: أنت مش بس صديقي وأخي، أنت ابني، أنا بحبك أكثر. يلا، في عروس مستنياك، عروس حلوة وبتحبك، وبعدها بنشوف طريقة لنحل كل شيء. ما عليك، بنحلها والله. إيلين، زفافي غدا، سأكون زوجة لرجل أحبه، أحبه كثيرا، رجل كأنه مفصل، رجل هو كل ما تمنيته بحياتي. ذهبت للكافيه المفضل لي أشرب قهوة وكأني أودعه، لأننا اتفقنا أننا سنسافر لباريس بعد الفرح لقضاء شهر العسل، ثم نعود للندن مجددا. ما هي إلا دقائق حتى وجدت زين يجلس معي ومعه قهوته، وهو يقول بضحك مصطنع: العروسة هربت ولا إيه؟ لأضحك، وحاولت ألا أرد حتى لا أجعله يتألم. فكان يبدو متألما بما يكفي، وشعرت أني إذا نطقت حرفا واحدا سينهار. مبروك، الله يبارك فيك يا رب، عقبالك. هتعزميني طيب ولا أجي أغني لك عذريني يوم زفافك؟ ما قدرتش أفرح زيهم. لا وعلى إيه، أنت صاحب فرح أصلا، مش محتاج عزومة. صمتنا للحظات نحاول فيها الخروج من ذلك الحوار الذي سينتهي بدموع زين الصامتة. كنت أنتظر وصول آدم، كانت قد وصلت طائرته ومعه ياسمين وسام وعمر. كنت متوترة من لقائهما، لا أعلم. آدم لم يسألني أبدا عن حياتي السابقة، وكأنه لا يهتم، أو كأنه لا يريدني أن أسأله أنا أيضا، لا أعلم، لم أشغل بالي حقا. وصل آدم وكان وحده سحقا، سيكون اللقاء أكثر توترا. اقترب آدم حين رآني، نظر لزين وابتسم له ومد يده ليسلم عليه. ابتسم زين بالمقابل ولكنه تأخر حتى مد يده للسلام. كنت أشعر وكأني لابد أن أدمر ساحة الحرب قبل أن تقوم الحرب، حتى بين رجل كان يريد ورجل قد كان، بين الوهم والحقيقة، بين زين وآدم. بالطبع بفطرة الرجل فإنه يشعر عندما يكون هناك اشتباه بالتهديد أمام ماض يعرف من النظرات والتوتر، يعرف دائما. مسك آدم يدي وقبلها وهو يقول لي بنبرته الحنونة المعتادة، وحشتيني. لم أستطع أن أمنع نفسي من الابتسام والنظر له طويلا، فقد اشتقت له حقا، ولكني حاولت قدر الإمكان مراعاة شعور زين الذي لم يراعه آدم أبدا قصدا، وكأنهما مثل الحيوانات المفترسة، كل منهما يحاول فرض قوته وسيطرته. لم يتحمل زين هزيمته، لم يتحمل نظرات آدم الواثقة، لم يستطع تخيله زوجي، الرجل الذي سأنام بين ذراعيه غدا. رأيت ذلك بعينيه، فبرغم كل شيء أنا أعرف زين جيدا. سأله آدم، إلين ما حكتليش عنك قبل كده، تعرفها منين؟ نظر لي زين طويلا وكأنه يعاتبني أني حتى لم أعطه حقه في الأسبقية، ولكن كان زين بمنتهى القوة وهو يجيب، أنا واحد كان وما كانش، فمع حق ما تجيبش سيرتي، الكلام في الماضي كتير بيرجعك ورا، وإلين طول عمرها بتتجاوز، بتتجاوز الناس والأماكن والسنين، بتتجاوز الحب والكره، حرة من الذكريات والوجع، وكأنها طفل صغير بينسى بسرعة، يعيط دقيقة ويضحك بعدها. أنا الدقيقة اللي بكت إلين فيها وبعدها سافرت عشان تهرب من إنها تبكي تاني، وهناك أنت كنت الدقيقة اللي بتضحك فيها، يا عالم بالدقيقة الجاية. شعر آدم بالغضب فجاوب بمنتهى الحزم والسرعة، الدقيقة الجاية في حضني. شعرت أني في منتصف صراع قوي، صراع يشبه موج البحر، مد وجزر، وكنت أنا مثل الشط الذي يرتطمان عنده، ولكن أبدا لا يقدر أحدهما أن يتعدى الشط، كانا عاشقين متمرسين. حاولت تهدئة الوضع، ياسمين وسام وعمر فين؟ تعبانين، راحوا على الأوتيل على طول وقالوا هيناموا ونتقابل لما يصحوا عشان بكرة اليوم هيكون طويل. استأذن زين للرحيل كأنه قد علم أن دوره هنا انتهى، أن هنا آخر الطريق. صمت آدم لدقائق وكأنه ينتظر مني أن أحاول أن أبرر له أو أحكي، ولكني صمت. فسألني، كنت بتحبيه؟ كنت فاكرة أني بحبه لحد ما قابلتك، عرفت أن عمري ما عرفت يعني إيه حب قبلك. كانت تلك الكلمات كافية لتهدئة غيرة آدم التي لم أرها بتلك القوة من قبل. كان متوترا يحرك قدميه بسرعة، وضعت يدي فوق رجله، نظر لي وتوقف عن تحريكها. اقتربت له وأنا أهمس، أنا بحبك. ابتسم وكأن تبدد كل ذلك التوتر والخوف والغضب، اختفى. كان آدم ذلك العاشق المزاجي، بكلمة يصعد للسماء وبكلمة يدفن في أعمق عمق للأرض. كان التعامل معه أبدا ليس السهولة التي أظنها، ولكني تعلمت بطريقة ما أن أهدئه، فلم يكن يتطلب مني الأمر أكثر من كلمة حنونة يشعر أنها من قلبي له وحده، فقط هو. كان يشعر بالخوف أحيانا شكاك في البعض الآخر، ربما مر بتجربة سيئة ولهذا لا يستطيع الوثوق بسهولة، وكأنها مثل الندبة التي تؤلمه من حين لآخر. سيخبرني بكل شيء، أعلم سيخبرني. آدم، جاء اليوم الحاسم. اليوم ستكون إلين هي زوجتي، ستكون لي دائما وأبدا وحتى تنتهي الأبدية.